وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائم. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. اختم لنا منك بخير أجمعين. صلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. دعوان فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوان من الحمد لله رب وآخر دعوان من الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، صلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، صلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، صلاة والسلام عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين، آمين. الفاتحة. والآن تقرأون ولا كيف؟ ما الذي ستقرأ؟ كما هريت أحسن أحسن. خذوا الرئيس تتقدم. من مقدمة؟ طبعا على كيفكم تريدون تقرأوا ولا تنظروا له هكذا؟ المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: عانى المسلمون من التفرق في الدين وهو بلاء كتبه الله على هذه الأمة، يتجاوزه المسلمون تارة فتستقر أحوالهم وتقوى شوكتهم، ويقعون فيه تارة فيفشلون وتذهب ريحهم ويتسلط عليهم العدو فيفسد عليهم من دينهم ودنياهم. والتفرق في الدين يتبع الغلو وهو خروج عن يتبعه. والتفرق في الدين يتبعه الغلو وهو خروج عن الاعتدال والوسط. وقد تولى أمر الأمة جموع من تلاميذ الغرب أرادوا تبديل الدين، ظنا منهم أن أخذ مدنية الغرب بخيرها وشرها وحلوها ومرها كما زعم بعض أئمتهم هو الطريق إلى القوة والثروة. فإذا بهم يفككون ما بقي في الأمة من قوة، ثم ما لبثوا أن فاجأتهم موجة عارمة من التدين، شابها ما شابها من غلو وقصور ليواجهوا عاقبة ما كادوا لدين الله. ولو عملوا على ترقية النظام الدنيوية واقتبسوا ما ينفع الناس وتركوا أمر الدين لعلمائه لبقيت في الناس بقية يردون الغالي وينهضون بالمتخلف. أما وقد صار الناس إلى ما هم فيه من عناء من الغلو، وصار الخطر ماثلا للعيان. تكلم الناس في سبيل وسط، وشاع بينهم مصطلح الوسطية للتعبير عن إنكار الغلو، وطلبا للصلح بين المسلمين، والصلح خير. ولكن اضطرب الاصطلاح، فكل فريق تمسك به زاعما أنه الوسط ناف عن نفسه الغلو والتفريط. فكان السبيل إلى تحرير الاصطلاح التعلم من نصوص الوحيين، فالحق أبلج. فإن الله حذرنا التفرق في الدين وبينه، فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul azim. Ila ghairiha minal ayatil mubayyinah. Wa bi munasabati nashatati tarim asimatut thaqafah al-islamiyah li'am 2010 yanqidu mu'tamarul wasatiyah asy-syar'iyyah wal i'tidal al-wa'i madrasah Hadramaut Unmudzujan alladhi yunadzimuhu markazul ibda' al-thaqafi lid-dirasat wa khidmatut turath litadarusil wasatiyah walitarim kalam taquluhu fil wasatiyah lishumuli tajarrubatiha at-tarikhiyah fi tatbiqil adl fi dhilli ahwalin muttaribah fi jihatin lam tahid bil amni illa fitrat yasirah wa hiya masiratun thariyah athuriyah hurriyah bid dirasa thariyah thariyah hurriyah thariyah معناته ايشو ايش rich يعني rich kaya غاليه وليكن هذا المؤتمر منبها الى منبها الى جهود متصله لدراسه مفصله فما احوجنا اليوم الى التعرف على تطبيق السلف العلوي التريمي للوسطيه في ظل ظروف التغيير المتسارع الذي يحيط بحياه الناس ووددت دراسة آتية تستكمل ما نقص وفيما يلي من الصفحات بحث في الوسطية معناها وأصولها والغلو وما هو وأصله ومكان التكفير من الغلو وأثره على وحدة الأمة ومفهوم هذه الوحدة والعلاقة بين الوسطية والوحدة والله أسأل الهداية للصواب إنه نعم المولى ونعم النصير. فإذا هذه مشكلة البحث إيش هي؟ أن هناك تفرق واختلاف، وأن من أجل أن تكون الأمة موحدة لابد أن نعود إلى ماذا؟ إلى شيء نتفق عليه. ومشكلة الأمة هي وجود الصدمة، وجود تحتاجنا إلى الترجمة؟ ولبعض كنا نسينا العربية، صحيح ولا لا؟ قليل. طب أنا ما أعرف أندونيسي، لو كنت أعرف الأندونيسي كان طيب. فإذا عندنا الآن صدمة، أنا أريد أن تنتبه، أنا أريد أن أطبق كل شيء على أندونيسيا، أريد أن أطبق كل شيء، كل هذا تخرجنا بمعاني وبأشياء وبمفهومات مهمة جدا عن أندونيسيا الآن. طيب، فإذا عندنا مشكلة، المشكلة أن هناك صدمة ماذا؟ صدمة ثقافية، صدمة حضارية. نحن نشاهد أن الغرب متقدم. ما معنى متقدم؟ معنى أنه يملك الأشياء، يملك القوة، يحتل بلاد المسلمين، يملك الثروة، يملك الصناعة، يملك كذا، يملك كذا. فكل هذا يجعلنا ماذا؟ يجعلنا في حالة تساؤل، لماذا غلبنا الغرب؟ فمن الإجابة التي جاء بها قوم من المسلمين أو من أبناء المسلمين، قالوا غلبنا الغرب لأننا مسلمون، فلو تركنا الإسلام وأخذنا بتفكير الغرب أو عدلنا الإسلام، بدلنا وعدلنا في الإسلام، سنكون ماذا؟ سنكتسب القوة. إذا أردنا أن نكون مثل الغرب فلنترك كل شيء، وماذا نفعل؟ نقلد الغرب ونتبعه في كل شيء. حتى قال أحدهم هو مصري، لابد أن نأخذ حضارة أوروبا بخيرها وشرها وحلوها ومرها. لكن المشكلة ما الذي حصل؟ المشكلة أنهم أخذوا المر لأنه سهل، ما يحتاج إلى شيء. مثلا اتباع الشهوات صعب ولا سهل؟ سهل جدا. انهيار القيم التي تحافظ على المرأة، تحافظ على الطفل، هذا سهل. ولكن ما هو الصعب؟ الصعب أن نحن نرتب، أن نحن نصنع، أن نحن نتعلم الإدارة، نتعلم الصناعة، نتعلم كل هذه الأشياء، هذا صعب. فهم تركوا الصعبة وأخذوا بالسهل. فإذا هذا خدعة شيطانية. لا نمنع أن نتعلم أو نأخذ منهم ما هم أقوياء فيه، وكل ما هم أقوياء فيه ليس مضادا لديننا. فليس مضادا لديننا أن يكون عندنا الصناعة أو يكون عندنا التعليم القوي أو يكون عندنا الإدارة الممتازة، ليس هذا ضد الدين، لأنه هذه كلها أدوات، كلها مهارات سكيلز، فكل هذه المهارات ليست معادية للدين، بإمكاننا أن نأخذها، ما في أي مشكلة. لكنهم ماذا أخذوا؟ هم أخذوا الجانب الخطأ. لماذا؟ لأن فهمهم كان خاطئا تماما، أدى كل ذلك إلى انهيار المجتمع. ولا يزال تزال الأمور مستمرة. من أجل إيش؟ من أجل تهديم القلعة. عرفتوا القلعة؟ إيش القلعة؟ كسل، ها؟ استانة. أيوة، الاستانة هذه التي يحتمي فيها تحتمي فيها الأمة. لما أندونيسيا استانت، أندونيسيا إيش هي؟ الإسلام. فلابد أن يهدموا الإسلام حتى يحتلوا أندونيسيا ويسلبوا خيرات أندونيسيا ويدمروا أندونيسيا. هم لا يريدونكم أن تكونوا متساوين معهم، يريدون هم سادة وأنتم عبيد. لأجل هذا علموا تلاميذهم أن يهدموا منظومة القيم. عرفتوا منظومة القيم؟ في أحد يعرف إنجليزي جيدا عشان ترجم له بالإنجليزي؟ ها؟ وين عفة؟ خلي تقرب. أحد أنت تعرفين إنجليزي؟ أيوة. فاليو، ها القيم، عرفت القيم؟ فاليو، فيرشو، فضائل، فيرشو، فاليوز، ها، كل هذه منظومة القيم. منظومة القيم إذا انهارت في أمة فقدت مقوماتها، فقدت شخصيتها. واضح الآن؟ فإذا هم أولا فعلوا لنا هذا، مهم جدا، المقدمة هذه مهمة جدا، مهمة جدا. هم أعطونا أول شيء عقدة، تراوما، أصبح عندنا تراوما لأننا مسلمون، تراوما لأننا مسلمون. فهذا يسمون فيه إيش؟ غسيل دماغ، برين ووشنج. فالبرين ووش هذا اللي يسوي لنا أن نعتقد أنت مسلمة أنت ناقص، ها؟ هو أو هي نصراني، أوه يا بيرفكت، ممتازة. لماذا؟ بس لأنها نصراني. أنت ناقص لأنك مسلمة. فهمنا هذا؟ يبقى بعد التروما ودخلوا في هذا أساسا إلى المعاهد. أين أنت تتعلم؟ أقول أنا أتعلم في معهد. أوه سنتري. وأنت أين تتعلم؟ أيوة أنا أتعلم في سكول عموم. أوه سكول عموم، ما هو تخصص؟ ماذا تفعل؟ أين تريد أن تذهب؟ أريد أن أذهب إلى كمبيوتر. أوه ما شاء الله. خلاص هذا إيش؟ سنتري. هذا إيش؟ سنتري، يعني ناقص. فهذا السنتري عشان يكون ناقص وعشان يعمل عملية إبهار، عرفتوا عملية الإبهار؟ يعني هيبت كذا، يكون هذا شيء ضخم، يعني حاجة ممتازة هكذا، يعني لور بياسة. عشان يكون لور بياسة لازم يكفر، فيتكلم مثلا بالأفكار التي هي معادية للدين، تهدم أصل الدين. إذا كان بنت لابد تتكلم، تفكر عن إيش؟ تفكر عن ماذا؟ تقول لك أنا أريد حر، تحرر. وفي الحقيقة هي تختار أسوأ أنواع العبودية، أسوأ أنواع العبودية. فهمنا هذا؟ فإذا أول شيء إيش مشكلتنا فين أولا؟ في تروما. إذا جاء عندك تروما أنك مسلمة فأنت مريضة القلب، و أنت تعبانة جدا، عندك مشكلة، مشكلة كبيرة جدا جدا. فهمنا هذا؟ فإذا أولا نتخلص من التراوما. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم نتأمل وننظر تماما إلى العلامات. أولا، لا علاقة بين القوة وبين الكفر، والدليل على ذلك أن أغلب الناس كافرين، صحيح؟ من 7 مليار المسلمون 1.5 مليار، والباقي 5.5 مليار كفار. لهم كفار، كفار الأقوياء والأغنياء كم منهم؟ 1 مليار، أقل من 1 مليار. ما في أوروبا 300، روسيا يعني 1.1 مليار ولا حاجة، اللي هم دول قوية وغنية وعندها، والصين 1 مليار تقريبا وشوية، والباقي دول تعبانة جدا. فالكفر ليس قرينا للإيش؟ للتقدم. يعني عرفت التقدم؟ بروجريس يعني، ها؟ أيه، فوروردينج. أيه. والفقر والضعف ليس قرينا للإسلام، بالعكس أحوال المسلمين أحسن من أحوال الهندو مثلا، أحسن من أحوال البوذا، أحسن من أحوال أكثر النصارى. يعني لاتين أمريكا، عرفت لاتين أمريكا؟ أمريكا الجنوبية، برازيل وتلك المناطق شديدة الفقر جدا ومتخلفة جدا، ونصرانية، كاثوليك، بروتستان، وهم إيش؟ متخلفين جدا. وإذا ذهبنا إلى البيئة الصناعية والبيئة المتقدمة، المسلمون في أمريكا، وخصوصا الذين قدموا من البلدان الإسلامية، هم في الهاي ميدل كلاس، سموها في الطبقة المتوسطة العالية، كلهم مهندسون، أكاديميك، أساتذة الجامعات، أطباء، يعني اختصاص محامون، اختصاصات عالية. لأجل ذلك كان هناك منع للهجرة بعد 11 سبتمبر، ثم قالوا على كل المهاجرين الآن المسلمين الموجودين في أمريكا، يعني منتجين جدا وتحتاج إليهم أمريكا، وساهموا في الاختراع، وموجودون في الناسا، وموجودون في الصناعة، وموجودون في الجامعات، في كل الجامعات هناك أساتذة مسلمون. فهمنا هذا؟ طيب، فإذن المسألة كلها متعلقة بشيء خارج عن الإسلام، وهي وجود ليش؟ وجود التراوما هذا. أنا مسلمة إذن أنا ناقصة، أنا مسلم إذن أنا ناقص. كيف أثبت أني أحسن، أني كامل؟ أثبت أني أحسن، أني كامل بأني أترك الدين. لا يمكن أن تكون أنت إنسان يعني لور بياسة وإنسان يعني مودرن إذا كنت تصلي. إيش تصلي؟ إيش هذا؟ أنت ليس مودرن. أنت المرأة التي لا تكشف يعني بدنها ولا تكشف عوراتها، أنت قديمة، أنت مثل أنينا، فهمنا ولا لا؟ أنت إيش؟ لست مودة، أنت مسكينة. أنت فكل هذه الأشياء اللي هو صناعة التراوما هذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يشعرون أن من أجل أن يقنعون أن نكون عبيدا لهم، وأن نسمح لهم بأن يأخذوا ثرواتنا ويأخذوا حياتنا مجانا. يبقى هذا الشوك ماذا أحدث؟ أحدث هزة عظيمة جدا في العالم الإسلامي، الذي هو صدمة الحضارة الغربية، صدمة اللي قابل الحضارة الغربية. طبعا كان هناك دورات حضارية، أنا سئلت عن هذا، سئلت في المعهد في تشربون هنا، الذي هو معهد الاسم الذي أخوان سعيد عقيل، اسمه إيش؟ أيوة، كي عقيل أبوهم يعني معهده هذا، مصطفى عقيل وأخوانه يعني، زرت ماذا 2010 أيوة، زرتهم 2010. فطرح هذا السؤال، فضربت لهم مثال تركيا. تركيا هذه كانت بعد الحرب العالمية الأولى تم التآمر عليها من الـ من الـ من الغرب، كانوا يسموها الرجل أوروبا المريض، الرجل المريض يسمونها، يعني دولة مريضة خلاص أمة تعبانة. والمهم غزوها من داخلها، جاءوا لها بالفكر الناشناليزم، هذا يعني التفكير ايش هو القومية هكذا، أن الأتراك يعني عنصر متفوق وأن الأمم الأخرى تابعة لهم، يعني فرقوا بين المسلمين. شوف ما دام أنت تركي معناه أنت سوبر، يعني إنسان ممتاز، يعني مثل الأفكار التي كانت موجودة في أوروبا عن تفوق العرق الأبيض، عن تفوق العرق الألماني، عن هذه الأفكار اللي كانت تدور صدروها أيضا إلى تركيا، ففرقوا أخرجوها من شخصيتها الإسلامية أنها أمة مسلمة، لا إلى أمة متفوقة، يعني يسموه بانتورانيك، يعني اللي هو الرابطة التورانية. توران هذا معناه الجنس التركي، الجنس التركي. فأقنعوهم بهذا، وعلى كل حال ثم أقنعوهم أن خيركم في ترك الإسلام وأنكم لستم متخلفين إلا لأنكم مسلمون. فإذا مروا بهذه التجربة ابتداء من الحرب العالمية الثانية إلى السبعينات، في السبعينات ظهرت نهضة إسلامية، طبعا اضطهدوا الدين، منعوا الأذان باللغة العربية، ممنوع تأذن باللغة العربية، بتأذن أذن، السفور الحجاب ممنوع، إذا امرأة تمشي محجبة في الشارع ممنوع، ماذا ايش ثاني، اي شيء له علاقة بالشريعة ممنوع. فإذا تركوا كل شيء له علاقة بالشريعة، اباحوا، فتحوا ابواب الفساد على ابواب على مصاريعها، فساد وانحلال وتفكك الأسرة، كل هذا فتحوه حتى ماذا، حتى يتشبهوا بأوروبا. ماذا صار؟ ما زالوا كانوا نزلوا في درجات في في في ترتيب الأمم الأوروبية إلى أدنى درجة، وما زال الغرب يكرههم، لا يعتقدونهم شيء لأنهم خرجوا. بعد هذا بدأت نهضة جديدة تعود إلى إيش؟ العود إلى الشخصية الإسلامية، تركيا الإسلامية. أثمرت بعد ذلك انتصارات، يعني أولا بتحالفات انتخابية وكذا، حتى أثمرت بعد ذلك إلى أن تحكم تركيا بحزب العدالة، بغض النظر عن ما له وما عليه، لكن نحن نقول أنه حقق، أعاد لتركيا الثقة في كونها أمة مسلمة. لما عاد إليها الثقة في كونها أمة مسلمة نهضت تركيا، نهضت تركيا، أصبحت الآن يعني دولة مهمة جدا، تحسنت في الصناعة، تحسنت في التعليم، تحسنت في الطب، تحسنت في كل شيء، في الإدارة تحسنت. يعني في أحد ذهب إلى اسطنبول، عرفت اسطنبول؟ سموه إيش؟ اسطنبول ولا اسطنبول؟ اسطنبول، أيوة. تريدون أن تذهبنا إلى هناك؟ أو ما هو؟ هو أمير، أقول لو قلت لك تريد أن تذهبي إلى اليمن قولي أمين، تريد أن تذهب إلى مكة قولي أمين، إلى المدينة قولي أمين، إلى تركيا ذهبت وما ذهبت ما ينقص. طيب ماذا كنا نتكلم عن؟ ذهب هذا يعني رجل، يعني رجل طيب، يعني ذهب في رحلة العمل، في رحلة عمل يعني، قال الذين وجدتهم عندما دخل المطعم يأتون إليه الناس رجال ويعرضون عليه أن هناك نساء، طعام إيش؟ يعرضون عليه أن هناك نساء، أن هناك كذا، أن هناك كذا، يعني بلد خلاص أصبح البزنس حقه يبيع نفسه. ليش؟ ما في كرامة خلاص، عجز في كل شيء، الأخلاق والقيم منهارة. قال زرتها بعد ذلك بسنين، يعني بسنين كثيرة، يعني قريبا، مو قريب جدا، لا قبل مثلا 8 أو 10 سنوات، وجدت شيئا مختلفا تماما. الناس يحترمون أنفسهم، مشغولون بالعمل، منتجون. ما هو الفرق؟ الفرق هو كانوا يعيشون خارج الشخصية الإسلامية، أصبحوا الآن يعيشون ماذا؟ داخل الشخصية الإسلامية، عادت إليهم شخصيتهم. اليابان عندما تطورت حافظوا على قيمهم وعلى دينهم الباطل حتى أنهم يسجدون للشمس من دون الله. صحيح رمزهم الشمس صحيح ولا لا؟ ويعتبرون الإمبراطور هذا إله. وعندما جاءوا إلى أندونيسيا هنا واحتلوها في الحرب العالمية الثانية كانوا يأمرون الناس بالسجود للشمس صحيح؟ سمعتم بهذا؟ سمعتم أيوة. حتى حاولوا بالكي هاشم أشعري وقاوم وأدخلوا السجن وهكذا. يعني كانوا ما زالوا مرتبطين ومعتزين بثقافتهم وبشخصيتهم ما خرجوا منها. النهضة في الصين الآن احتفظوا أيضا بقوميتهم الصينية رغم أنهم تسيرهم فكرة غربية، الشيوعية هذا فكرة غربية في النهاية، لكن خلطوها بالفكرة بالقومية الصينية، بالقومية. حافظوا على تقاليدهم، حافظوا على ترتيبهم، حافظوا على يعني أسلوب تفكيرهم. ما زال ثقافتهم الصينية، عندما تركوا ثقافتهم الصينية ولجأوا للغرب، الغرب غزاهم بأشياء الأبيون، هذا أعطاهم الأبيون حرب كبيرة اسمها حرب الأبيون. لما اعتزوا بشخصيتهم أصبحوا الآن دولة عظمى، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الهند، الأغلبية الهند هناك الآن يقولون نحن نهضتنا مبنية على أساس ليش؟ الاعتزاز بالشخصية الهندية وهكذا. فإذا النظام الثقافة في أي مجتمع عندما نتخلى عنها ونتخلى عن شخصيتنا نضيع. إذا مسألة التراوما هذه إيش؟ مسألة إيش؟ باطلة لا قيمة لها. المقصود أن الصينيين ما تحولوا إلى شيوعية، ولا الهنود تحولوا إلى إيش؟ إلى النصرانية مثلا. الصينيين ما تحولوا حتى شيوعية، هذا ما يعني ما زالوا يعتبر تعليم كونفوشيوس هذا ما زالت هي الأساس في ثقافتهم. فالنصارى عندهم أقلية قليلة جدا، المسلمون أكثر منهم في الصين، لكن عندهم يعني الـ ماذا الشخصية، شخصية الأمة عندهم وثقافتها عندهم اعتزاز بها. فاستطاعوا أن بل حتى موروثهم الفكري والاقتصادي من الليش من الشيوعية حافظوا عليه والحزب وكذا وكذا، لأنه أيضا يتناسب مع الشخصية، مع شخصيتهم الصينية التاريخية. إذن صنعوا لهم مزيجا وأسلوبا في التفكير مختلف تماما عن الغرب، ليسوا غربيين وليسوا نصارى. فهمنا الآن؟ فإذن الإثباتات الآن في النهضة القائمة في العالم، دروس النهضة القائمة في العالم تجعل إيش؟ تجعل المسألة لا علاقة لها بالدين، مسألة النهوض الاقتصادي، لكن لها علاقة قوية جدا بحفظ الشخصية. عرفتم حفظ الشخصية؟ يعني شخصية الأمة. أنت ما هي هويتكم؟ هوية إسلامية، يعني أنتم مسلمون، إذن لابد أن تكونوا ماذا؟ معتزين. قهوة ها؟ دواء حقي. أوه. طيب طفي هذا عشان نشرب الدواء ونتوقف الكاميرا. يعني وقفوا الكاميرا، يعني نشرب الدواء بالكاميرا وانا اكل بالكاميرا وانا اشرب بالكاميرا، ايش هذا؟ بسم الله. هذا الكلابة حقي، أنا ما أكل كلابة إلا في أندونيسيا. العام الماضي، منذ العام الماضي ما أكلت كلابة إلا هنا الآن في أندونيسيا. موجود كلاب هناك عندنا، زاب يسمونه، عندك زاب يسمونه هذا الكلابة مودة، هذا يسمونها بجر هناك عندنا. برنامج متى ينتهي؟ يعني المحاضرة الأولى متى تنتهي؟ ظهرا وعصرا والمقيمات؟ ولادي هنا 4:30. اقتراح للصلاة. ها؟ نجبر خاطر القهوة والتمر لا بس يغضب ما يريد ناكل. كيف حالكم؟ هذه كاميرا الآن. أنا قالوا لي كاميرا، قلنا كاميرا هذا ما نعرفنا نمزح، ما نعرفنا ما نعرف كيف حالك يا فلانة وكيف حالك يا فلانة. صحيح؟ فالآن بس ما نقدر ناكل تمر، كله مصور. كلام غير مفهوم صح؟ مفهوم؟ واضح؟ ميرا ميرا سفانة فرجع؟ ميرا رجع؟ لم يرجع؟ بابا رجع إلى البيت خلاص. خلاص انتهت ال انتهت ماذا؟ استراحت الكلافة، استراحت الكلافة واستراحت القهوة. طيب الحمد لله أكرمكم الله. إذن لابد من الحفاظ على الشخصية. إذن كل من يريد أن يهدم الشخصية الإسلامية، أن يهدم شخصية الأمة، فهو يريد أن يسلمها لأعدائها. طيب ما علاقة هذا بالوسطية والاعتدال؟ أن هذا التفكير، تفكير اتباع الغرب، التفكير الناتج عن التروما، هذا الإحساس المبالغ فيه بالهزيمة ينتج فهم متطرف، فهم غالي. يعني الخوارج عندما جاءوا، لماذا جاء الخوارج؟ كيف ظهر الخوارج؟ الخوارج ظهروا لأن عندما بدأ تتغير أحوال المسلمين في زمن الصحابة ما كان في خوارج، في واحد اثنين هكذا موجودين. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعدل فإنك لم تعدل، يعني ينتقد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل نفسه هو مقياس الحق. فماذا؟ لكن ظهروا في عندما جاء الاختلاف في الأمة، جاء الاختلاف، لما يأتي الاضطراب تأتي الأفكار المتطرفة، لأن يعني يحدث أسئلة، ما هي المشكلة وكيف نحلها؟ فهؤلاء يأتون بأفكار متطرفة. ما معنى متطرفة؟ فناتك يعني. تأتي الأفكار المتطرفة تخرجنا عن طريق الوسط، وماذا؟ ويقدمون الحلول. دائما الصوت المتطرف عالي جدا، الصوت المتطرف عالي لكنه أجوف، مثل الطبل. عرفتوا الطبل؟ مليء ولا أجوف؟ شرط أن يكون صوته عاليا أن يكون أجوف. ها؟ يعني إذا كان الطبل ليس أجوف، هل يمكن أن يحدث الصوت يكون صوته عالي؟ ما يمكن أبدا. ها؟ ما في، صح؟ لكن لو في المسجد هذا بوم بوم با بناء عليش أي ماذا داخل؟ هناك خشب وهناك هواء في الداخل وهناك طرفين هذه فيها الجلد هذا إذا ضربوا. فإذا الفكر هذا أجوف لكن صوته عالي، لأجل هذا يجلب إليه ماذا؟ الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون والذين عندهم خفة ويتبعون الصوت العالي والنظرة العالية والمظهر العالي. فصوت هؤلاء جاءوا أناس آخرين يقول لك والله نعم نحن هذا قسم، قسم الإيش؟ الذي يريد أن نتخلى عن الإسلام أو أن نعيد تفسير الإسلام حتى يناسب من؟ حتى يناسب أهواء الذين لا يعلمون. أنا في مصدوم في هذه الأيام لأنني شفت رأيت أو علمت ثم تابعت يعني وجدت التريلر The Sand Tree. أيوة. طيب ماذا يريد هذا يعني The Sand Tree أن يقول؟ يريد الممول الصيني طبعا تشينا أيوة صيني عشان تشينا قالوا ممنوع في الحكومة صيني يقولي صيني أيوة وإن كان هذا المنع مخالف للدستور الأندونيسي. طيب بعدين احذفوا من الله أيوة فالصيني الصيني غير ممنوع صح؟ لما نقول صيني ممنوع ولا غير ممنوع؟ غير ممنوع أيوة. الممنوع إيش؟ يمنع القانون أن تقول تشينا، فإذا قلت تشينا فأنت تخالف القانون. نحن الآن قلنا تشينا ما قلنا تشينا قلنا إيش؟ صيني أيوة. فإذا التمويل صيني ما هو المطلوب؟ المطلوب هو هدم قيمة الأخلاق وهدم الأسرة الأندونيسية باعتبار إيش؟ باعتبار أن هذا شيء مودرن. تفضل تفضل. فإذا ما هي الرمزية قلعة الإسلام في أندونيسيا؟ القلعة الإسلامية في أندونيسيا تتمثل بشيئين، بثلاثة أشياء، بثلاثة: المسجد والأسرة والبيسانترين. قلعة الإسلام في أندونيسيا تتمثل في إيش؟ المسجد والأسرة والمعهد بيسانترين. هذا بيسانترين هذا وقلعة الإسلام هكذا تاريخيا هي التي حمت نشرة الإسلام وحمت الإسلام، لأن الأولياء تسعى لما دخلوا جاوة أسلم الحكام، أسلم الأمراء يعني. جاوة هنا نظامها الطبقي، نظامها الطبقي، عرفت نظام الطبقة؟ كلاس كلاس يعني نظام الطبقي، نظام هندي اللي هو البراهما وبعدين أيوة كاستر يعني. فبراهما وبعدين بعضهم هذا المحاربين وبعدين بعضهم التجار وبعدين اللي هو من الرأس وبعدين الصدر وبعدين البطن وبعدين القدم اللي هو ليش العام هؤلاء. فالإسلام كان يأتي مسلمون على مر التاريخ من الجزيرة العربية من اليمن بالذات من حضرموت يعني من عمان يأتون، لكن من الذي كان يأتي؟ يأتي تاجر. التاجر هذا وإن كان هو داعي إلى الدين ما في حد يقبل منه، فهمنا؟ لأنه ليس من طبقة الطبقة العليا. لكن عندما جاء يعني آل ماذا؟ آل عبد الملك ابن علوي ابن محمد بن علي صاحب مرباط ابن علي خالع قسم ابن علوي بن محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى المهاجر إلى الله إلى بن محمد النقيب بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الإمام الحسين ابن علي بن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نسب الأولية التسع يرجعون إلى عبد الملك ابن من؟ ابن علوي. طيب فذهبوا إلى الهند أولا، ففي الهند هناك يعني تزوجوا من بنات الملوك فسموهم هناك آل عظمت خان آل عظمت، ثم هاجروا إلى كمبوديا وأيضا يعني بحيث الممالك يعني، ثم دخلوا باعتبارهم أولاد الملوك أولاد الملوك من الطبقة العليا من الطبقة العليا، فأسلم بإسلامهم الملوك وصاهروا الملوك تزوجوا بنات الملوك، فإذا الملوك أسلموا، عندما أسلم الملوك أسلم الناس. إذا ماذا فعلوا؟ يأخذوا أولاد من الطبقة العليا أولاد الأمراء وأولاد الذين يرغبون في الدين، ما يعزلونهم في مكان، هذا المكان هو البي سانترن هذا، فيعزلونهم ويعلمونهم وهكذا تتفرع، التلميذ يفتح معهد وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلى الانتشار الإسلام وتعليم الناس، لأن المسلمين كلهم يريدون الإسلام خلاص، الناس على دين ملوكهم فهمنا. فإذا البيسانترن هذا هو مركز الإسلامي يعني يأتي تاليا بعد إيش؟ بعد المسجد، والأسرة هي المركز الاجتماعي، والبيسانترن هذا المركز التوجيه العام فهمنا. هذا يبقى ماذا فعلوا الآن؟ كيف نبدل البيسانترن هذا؟ كيف نهدم هذا هذه القلعة؟ ما يمكن هدمها، اتركوا البيسانترن لا يتركونه، أخذوا بعض الأولاد ودوهم أوروبا وأمريكا، فجاءوا الليبراليين يبدلون الدين من الداخل، سموا قالك إسلام ليبرال. لماذا؟ ما معنى الإسلام؟ يقول خير نريد أن نحرر الإسلام، ما نتقيد بالنصوص، كما تحرر النصارى صار عندهم كريستيان ليبرال ويشوة، واليهود أيضا عندهم ليبرال، نحن كذلك نريد الليبرال. ما معنى الليبرال؟ معنى ما نلتزم بالنص. فجاءوا بالكلام الفارغ هذا، بالكلام الفارغ المناقض للعقل، والذي هو عبارة عن مؤامرة سياسية بحتة لا قدر لها ولا قيمة لها في العلم، ما في لها أساس في العلم. طيب وبعدين ماذا فعلوا؟ فبدأت الأفكار تنتشر في نفس الوقت، صناعة التروما هذه، أنت سانتري إذا أنت ناقص، أنت ناقصة، مسكين متخلف للزمن، هذا دكتور فلان تخرج من أمريكا، هذا تخرج من أستراليا، هذا من أستراليا هو من أمريكا، يعني من أمريكا من أستراليا كان ماذا يعني؟ تخرج من أمريكا، تخرج من أستراليا، هذا لا يجعله ذكيا، لا يجعله عبقريا، وفي مجانين كثير في أستراليا وأغبياء كثير في أستراليا، صحيح؟ لو كان عندما نشرب الماء في أستراليا نكون أذكياء، بنستورد ماء من أستراليا ونشرب ونكون أذكياء. كلام فارغ، كلام فارغ يعني لا علاقة له بالإيش بالموضوع، الريلاتيف خارج نطاق الموضوع. وبعدين بدأت الأفكار تنتشر هذه بين الطلبة، الطالب لا يحس أنه يعني مودرن، أنه ذكي، إلا إذا بدأ يتكلم بهذا الكلام، بلوراليزما، سيكولاريزما، إيش ثاني هذا؟ هيرمنيوتيكا، كل هذا كلام فارغ مخالف للعقل تماماً، يعني إذا نناقشه مناقشة علمية عقلية ما في شيء، ما في شيء، مجرد شيء مثل السحر كذا، يعني مثل كلام الدقن، ماذا يفعل الدقن؟ ماذا يفعل الدقن؟ هذا كلام دقن، دقن، ماذا يفعل الدقن؟ أيوة أنت حزينة، أنت؟ أيوة لماذا أنت حزينة؟ أيوة أنا كذا وكذا وأهلي يكرهونني، من يكرهك من أهلك؟ فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، هذه فلانة عملت لك السحر، الدقن اكتشف المرض حقي، طيب خذي كذا، افعلي كذا، هاتي فلوس، هاتي فلوس، هاتي فلوس، هاتي فلوس، مقابل ايش؟ ما الذي قال له فلانة؟ انت قلتي له. فالدقن ايش هو؟ نيبو يعني، صح؟ وهؤلاء الذين دعاة يعني خروجنا من الدين، أن نخرج من الدين، ما ما ما ما هو ما ما هو وضعهم الفكري؟ نيبو، اختصار إيش؟ بنيبو، ها صح ولا لا؟ لا بس نعرف بعض الأشياء. فإذا هذه مشوا. يعني لما نأتي الآن هناك في شيء سيستم في تغيير أفكار الناس وتدمير القيم، الإعلام، المسلسل والفيلم يحمل شحنة تربوية ثقافية. نحن عندما نريد أن نعلم أولادنا وبناتنا ماذا نعلمهم؟ كيف نعلمهم؟ أنه نرقي لهم القيام ونرقي لهم، فهمنا ولا لا؟ بأسلوب لطيف كذا، مع المحبة، مع كذا، مع كذا، ينشأون وهم يعرفون أن الحياة هذا مهم جدا للبنت، أن احترام الكبير مهم، أدب، أنه كذا، يعني مجموعة القيم هذه، الأدب، الأخلاق، بر الوالدين، احترام الكبير، الرحمة للمسكين، الصدقة، عدم الكبر، التواضع، كل هذه الأخلاق ننشأ عليها أين؟ في البيت. ولكن البيت لم يكن له شيء يناقضه إلا السوق. لأجل هذا نحن نأمر أولادنا وبناتنا بالأسرة المحترمة لا تذهب إلى السوق، أو إذا مع الكبار، أو كن حذرا لا تسمع كلام السوق وتنشره في البيت، صحيح ولا لا؟ أيوة. الآن السوق في البيت، ليس الإنترنت أولا، التلفزيون، تلفازي، لا، المنت هذا أصبح السوق في الجيب، هذاك السوق أول في البيت. نجلس، لا ممكن يعني بابا أو ماما إذا شاف منظر ليس جيد ماذا إيش تحول القناة، ها، لا أبدا، لا تنظر إلى هذا، افعلي كذا، ها، فهمنا ولا لا؟ وبعدين الآن إيش أصبح السوق فين؟ في الجيب، معك كل الشر اللي في العالم كله موجود هنا، بس كليك، صحيح؟ طيب، وبعدين مع ذلك هذه الـ تشكل إيش؟ وسيلة تربوية، يعني أنا أعلم والتلفزيون والإنترنت تنقض التعليم، تنشر قيم أخرى، يصبح عندي مع تمشي برا لهذا، تأسيس التروما، تأسيس تغذية التروما. هذا أنت قبل سنتين أو ثلاث سنوات كان منتشر فكرة ولاية غير المسلم عندما أرادوا أن يكون أهوك رئيسا للجمهورية، ولاية أهوك كان حاكم جاكرتا ولا لا، أرادوا أن يكون هو إيش رئيسا للجمهورية، أيوه كان بيطلع رئيسا للجمهورية، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمه ودخل السجن. طيب بعدين ايش صار؟ يتكلمون عن ولاية غير المسلم. ما الذي يمنع ان يتولى اهوك رئاسة الجمهورية؟ اوه نحن مسلمون، كيف يحكمنا واحد نصراني؟ صحيح ولا لا؟ ايوه. في هناك اناس من المشايخ ماذا فعلوا؟ اي ما في مشكلة. وكنت مرة في محاضرة في جاكرتا وسئلت سؤالا واضحا واجبت اجابة واضحة جدا، قلت لهم أشد ما في هذه المسألة التروما هذه. هم يقولون التفكير يعني أن بعض المناقشات التي تجري، إذا أنت تريد أن تذهب إلى طبيب، هناك طبيب نصراني طبيب مسلم، تثق بمن؟ أليس النصراني تذهب إلى النصراني لأنه يعرف أكثر؟ هذا معناه أنت التي تفكر هكذا أنت مريض جدا، أنت عندك إيش؟ عندك تروما. المهارة في الطب لا علاقة لها بأنه مسلم ولا نصراني، ربما لو كان مسلم أنا أثق في أمانته أكثر، المهم يكون ماهر. أين تعلم؟ اسألوا أين تعلم وماذا تعلم ومن تعالج عنده، مو مجرد أنه نصراني يصير ماهر وأنه مسلم يصير غير ماهر. قالوا وكانوا يقولون حتى بعض يعني لو تلاحظنا سلسلة من الوزراء الذين هو وزراء الشؤون الدينية دخلوهم السجن بتهمة الفساد، واضح؟ لماذا؟ لأنهم يريدوا أن يعطوا رمز برين ووش، أن ما الإنسان كلما زاد في الدين كلما زاد فساده. معنى هذا إذا أنت إذا هذا الرجل مسلم أو هذه المرأة مسلمة فهي قربت، وهي ماذا؟ جاهل، جاهلة، وهي أيضا غير ماهر، غير ماهرة. فإذا كلما كان الإنسان بعيدا من الإسلام كلما كان ماهرا. النتيجة إيش؟ النتيجة أن الإسلام هو سبب التخلف، الإسلام مرتبط بالفشل، الإسلام مرتبط بالفساد. هذا الذي يريدون أن يوصلوه إلينا، ليس بطريقة مباشرة لكن بطريقة غير مباشرة. فإذا قلت لهم أهم شيء في المسألة هذه هو صنع التراوما، هذه صنع التراوما، أن كلما كنت مسلما. يبقى هذا تحقير للشعب الأندلسي، يبقى هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مفروض أن يحاكمون ويدخلون السجن. كيف أنت تهين يعني 200 كم عدد السكان الأندلسي الآن؟ شفتوا ما تعرفوا، نسأل جوجل. أه؟ كم عدد سكان الأندلسية؟ 250 مليون. هذا حتى المسلمون أكثر من هذا، 310 ولا كم؟ كم كم آخر آخر إحصاء؟ ها؟ ما في حد يعرف، اسألنا جوجل. طيب كم سكان إيش أندونيسيا كاملة تقدير الآن؟ ها؟ متأكدة؟ هي سووا ريسيرش الآن. يلا ميتين كم؟ 66 67، المهم في حدود 260 يعني. ها؟ 269. مئتين وأربعة وستين سنة 17. مئتين وأربعة وستين سنة كم؟ 17، قبل سنتين طبعا يزيدون الآن. أيوة الآن 271 و348 ألف ومئة وتسعة وخمسين أورانج. أورانج وأورانجا. ها؟ أورانج أورانج وأورانجا، عشان يصير عربي يعني. طيب 271 إذا هذا التقدير، التقدير عالمي يعني باعتبار الإحصاء سنة 17 264، فالآن بالنسبة والتناسب 85% مسلمون. كم العدد؟ يعني عدد المسلمين الآن تقريبا في أندونيسيا اللي هو 230 مليون وستمية وشوي، 230 من الإهانة لأندونيسيا أن نقول أن 85% منهم لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعرفون شيء وفاسدون. يعني هذا ما في شعب يحترم نفسه يسمح بهذا الكلام، ما في شعب يحترم نفسه يسمح بهذا الكلام. إذا أحد قال لك الأندلسيين أغبياء تغضبين لما تغضبين؟ يعني إذا أنت هناك في الكلية مثلا وقالوا لك إيش أندلسية وما تفهمين تغضبين لما تغضبين؟ تغضبين وتشتكين للسفارة، ما تشتكين للسفارة؟ تشتكين للسفارة ولا لا؟ خطأ، تشتكين للحبيب مفروض. تشترك ها؟ كيف تشتكي للسفارة؟ فين ذهب الحبيب؟ ها؟ طيب فإذا كيف لو أحد يقول أنكم كلكم يا مسلمين في أندونيسيا، يعني أغلب الشعب الأندونيسي لا تفهمون، وما أن تكوني مسلمة حتى تكوني غبية، وما أن تكوني مسلمة حتى تكوني جاهلة، وما أن تكوني مسلمة حتى تكوني غير ماهر، وما أن تكوني مسلمة حتى تكوني إيش؟ قربت فاسدة وفاشلة. كيف ترضون بهذا؟ أيوة بس لأنه يتكلمون. لا بعدين جاء المشايخ والعلماء ماذا يقولون؟ أيوة يجوز ولاية الكافر، والحاكم الكافر العادل. يقول قال ابن تيمية الحاكم العادل خير من الكافر العادل، خير من الحاكم المسلم الجائر. هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ. نحن نتكلم عن شعب أمة كبيرة جدا، يعني الأمة الكبيرة جدا هذه ما يمكن أن يكون فيها رجل واحد يصلح أن يكون رئيس جمهورية، يصلح أن يكون وزير، يصلح أن يكون محافظ. يعني نعزل المسلمين، يعني ماذا يريدون؟ تقبلوا أن تكونوا عبيد؟ إذن كل ما هذه شفت هذا البرينوش. أنتن كنتن تسمع، سمعتوا بالكلام هذا؟ ما سمعتم؟ سمعتم عادي ولا مو عادي؟ كان بالصدق عادي. ليش؟ هذا البرينوش، أن تشربي السم وأنت لا تشعرين. واضح؟ إذن أن صناعة ليش؟ صناعة التراوما، صناعة التراوما. أنت مسلمة إذن أنت ناقص، أنت مسلمة إذن أنت متخلف، أنت مسلمة. فإذا نقبل التراوما، التراوما هذا شيء لا نحس به، لا نحس، فقط يظهر في تصرفاتنا. وأنا قد ذكرت لبعض، كنا بعض الدفعات اللي جلست معي ذكرت لكنا مسألة الإيش؟ مسألة الدجاجة. مسألة سمعتنا مسألة الدجاجة؟ طيب كلكم سمعتونا مسألة الدجاجة؟ قصة الدجاجة؟ أكثرهم كثير لما. طيب هذا في رجل كان يخاف من الدجاجة، يخاف من الدجاجة، كلما رأى دجاجة خاف منها وفر ودخل البيت وأغلق على نفسه الباب. فيسألونه لماذا أنت تخاف من الدجاجة؟ قال هذه الدجاجة ستأكلني. كيف الدجاجة ستأكلك؟ ما يمكن أصلا، غير معقول. لا ليش تأكلني؟ لماذا تأكلك؟ قال أيوة لأن الدجاجة، أنت رجل والدجاجة صغيرة، يعني صغيرة، أين أنت وأين الدجاجة؟ قال أيوة بس الدجاجة لا تراني رجلا، لا تراني، تراني إيش؟ حبة بجد. الدجاجة تراني إيش؟ حبة. الدجاجة ماذا تأكل؟ تأكل الحبة ولا ما تأكل الحبة؟ أيوة تأكل الحبة. فهي عندما تراني تظن أنني إيش؟ حبة. فماذا تفعل؟ تجري ورائي لتأكلني. فإلى أجل هذا لابد أن أحرس نفسي وأحفظ نفسي وأدخل البيت وأغلق الباب. واضح؟ أخذوا إلى طبيب نفسي، طبيب نفسي. أيوة. فطبيب النفسي جاء له بالحبة، جاء له أوضعها في إيش؟ في يده. قال هذا إيش؟ قال هذا حبة. هذا؟ قال أنظر أين أنت وأين الحبة؟ الحبة جاءت مكان صغير جدا في يدك. أنت كم حبة ستكون؟ كثير جدا. شوف كم وزن الحبة وكم وزنك أنت. الحبة شيء صغير جدا بالنسبة لك. ويقنعه الحبة أنت الحبة الحبة الحبة. اقتنعت أنك لست حبة؟ قال نعم اقتنعت أنا لست حبة. أنا لست؟ أنت إيش؟ أنا رجل. قال ستخاف من الدجاجة؟ طبعا سأخاف من الدجاجة. لماذا تخاف من الدجاجة؟ قال أنت أقنعتني أنا أني لست حبة ولكنك لم تقنع الدجاجة. لابد الدجاجة، المشكلة ليست عندي أنا، المشكلة عند من؟ عند الدجاجة. فالآن المشكلة إيش؟ من يقنع؟ الدجاجة. من يقنع الدجاجة؟ المشكلة فين هي؟ في الدجاجة ولا فيه؟ فيه هو صح؟ فالرجل، المشكلة في الرجل ليس في الدجاجة. فإذا هذا البرينوش، هذا التروما. عندنا تروما نسمع الكلام هذا عادي، نسمع الكلام. لكن لا واحد قال لك يا عديمة الكفاءة، يا غبية، يا التي لا تفهمين، يا فاشلة، يا فاسدة، تغضبين ولا تغضبين؟ طب لو قال لك أبوك فاشل، أبوك فاسد، أبوك غير ماهر، أبوك كذا، تغضبين ولا تغضبين؟ أمك، جارك، الأندونوسيون كذا، تغضبين ولا تغضبين؟ تغضبين. لكن ماذا يفعلون؟ إذا هم يتكلمون يجعلون نعتقد أنهم كلامهم صواب، كلامنا خطأ. أوه صحيح، برينوش، يعني يدخلون داخل من داخلنا، يخلوا صوت في داخلنا يصدق الباطل ويقلب الحقائق. فإذا صناعة التراوما هذه صناعة إيش؟ خطيرة جدا. إذا علينا أن نقاومها وأن نبطلها. واضح؟ الآن أن تكوني متقدمة يجب أن تكوني متبعة للشهوات. السانتري حتى المعهد حتى يكون متقدما ينبغي إيش؟ أن يترك إيش؟ يترك الفضيلة، يترك الأخلاق. لماذا؟ لأن الفضيلة تشدد، لأن الفضيلة والأخلاق خارجة من العصر، ليس مودرن. أولا تعظيم المودرن، مودرن مودرن مودرن مودرن مودرن حتى شيء كبير جدا عندنا. أنت عن ما كنت أتي بقصة اسمها قصة الدجي، ما زلنا في الدجاج، ما زلنا في الدجاج. أيوة، الدجاج هجا في بعض المناطق في اليمن، ليس في حضرموت، في اليمن هناك يسموه دجي. فجاء رجل حاكم زمان، يعني أيام الملك، أيام الإمام، حاكم وماذا، فعند رئيس القرية كبالة ديسة، صح؟ فعند الكبالة ديسة هذا وقال له ستتعشى عندنا سيدي؟ قالوا نعم. قال ماذا تحب أن نطبخ لك؟ طلي. ماذا؟ طلي معنى طلي تصغير طلي، والطلي هذا هو أنثى الماعز الصغيرة، كامبينج كيتشيل، صح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ أيوة. فالكامبينج كيتشيل هذا إيش هو؟ طلي، اسمه طلي. فماذا قال له؟ تريد أن نطبخ لك طلي، شفت حركة اليد، طلي، ولا تريد دجي؟ تريد إيش؟ دجي. قال لا، أريد الثاني هذا، أريد الإيش؟ الثاني. فطبخ له دجاجة، طبخ له الدجاجة. فقال له إيش هذا؟ قال هذا سيدي طلبكم، أنا قلت لكم تريدوا طلي أو تريدوا يعني قلت له ما تريد الطلي، يعني لا تريد الكامبينج هذا، ماذا تريد؟ أيام البجي هذا. فهو ماذا فعل؟ ما فعل شيء، غير التعبير، صغر الكبير وكبر الصغير، صغر الكبير وكبر الصغير. ايش قالوا؟ ماذا تريد؟ طلي ولا دجي؟ مو ما ليس دجي، لو قال دجي بيفهم بجي بجي. فهمنا؟ فنحن الان في البجي هذا. انت تريد تكون مودرن ولا اي سانتري؟ ماذا تريدين؟ مودرن مودرن، هيا تكونين جميلة، تتبعين الفاشون، ويكون لك كذا ويكون لك كذا ويكون لك كذا. ما تريدين ايش يعني؟ تكونين جاهلة، ما في بشران، ما في كذا، ما في كذا، ايش هذا؟ انت لابد تكوني مودر، تكوني مثل العالم، الرجال يعرفون انك جميلة كذا. حرام. تقولين ايش؟ حرام. ايش حرام؟ ايوه، انا سانتري، انا طالبة العلم، انا اتعلم الدين، اتعلم القرآن، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ هذا قديم، شوفي بنت فلان، شوفي بنت فلان، شوفي كذا، شوفي كذا. الان الرسالة، الرسالة التي قرأوها ال ايش هو هذا؟ التريلر هذا، التريلر كم شاهدوا؟ شفتوا في اليوتيوب كم شاهدوا؟ مليونين وزيادة. طيب كم من هؤلاء شباب وبنات صغار؟ ماذا يقول لهم هذا؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها عدو أندونيسيا للأولاد والبنات المسلمين والمسلمات؟ أنتم ستكونون أفضل من السنتري من نينغ وغوس؟ تريدون أفضل أن تكونوا من حافظة القرآن؟ تريدون أفضل من التي تربت في بيت القرآن؟ أنتم أحسن؟ هاي بجران يا إيمان، أيها بنت فعلت، لا لا ما فعلت خلوة، لا فعلت كذا، ولا فعلت كذا، ولا فعلت كذا، بس هذا كان فيلم، بس تمثيل يعني. لكن الرسالة التي وصلت للشاب والشابة ما في تمثيل، وصلت خلاص، الرصاصة انطلقت، وصلت إلى القلب، إلى قلوب الشباب، قلوب الشابات. أنت الآن عندما تنظرين إلى هذا، لا أنت عاقلة الآن، تحكمين بعقلك، لكن التي في سن 15 14 13 وتنظر إلى هذا، أوه، فهم البرين وش هكذا، نأتي إلى شيء كبير نجعله صغير، نجعله صغيرا، تنهدم الأخلاق، تنهدم القيم، خلاص تنهدم الشخصية، شخصية ليش؟ شخصية البنت المسلمة المتحجبة النظيفة الطاهرة، التي تغض بصرها، التي وصفها مثل وصف الحور العين، قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، لا تنظر إلا إلى الزوج، لكن هذا لا، تنظر إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا، كلامهن كله إيش؟ فلان هذا جميل، وفلان هذا مش عارف إيش، وفلان هذا جريء، وفلان هذا كذا، وأنا جربت وأنت جربتي ولا ما جربتي، وكلام كلام كلام كلام، والتلفزيون يتكلم، وهي تسمع وتروح تبحث في النت زيادة، الفتنة تكون عظيمة جدا. لكن أعظم شيء وأخطر شيء أن نهدم الحصن، أن نهدم اللي شو قلتي اسمها قلعة اسمها استانة، أيوة نهدم الاستانة هذه، خلاص ماذا بقي؟ فإذا الفعل خطير جدا، والذين يرددون هذا الكلام ويظنون أنه سهل، لماذا نحن نستسهل هكذا؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ما هو سهل، المسألة ليست سهلة، مسألة خطيرة جدا، لأنها تؤدي إلى هدم أمة. الذي يحب أندونيسيا حتى ولو لم يكن متدينا سيرى أن هذه مؤامرة كبرى جدا على أندونيسيا. تحرير المرأة، تحرير المرأة، أنا مرة جلست في تشربون هنا في ماذا، فتيات نهضيات، فتيات نهضيات، وبعدين يسألني عن تعدد الزوجات وعن عن الأسئلة التي يسألها النساء يعني، فقلت لهن أن المرأة في أندونيسيا، نحن نطالب بحركة لتحرير الرجل في أندونيسيا، تحرير أنا طلبتي وطالباتي في الأحقاف عندما يريدنا ولا يريدون أن يتكلموا شيئا، ماذا يقول حبيب؟ نقول نعم، أمي أمرتني، أمي أمرتني أن أفعل كذا وكذا وكذا، أمي أمرتني أن أرجع، أمي أمرتني كذا كذا، أمي أرد كذا كذا، ما في حد يقول أبي. حتى كنت أقول لبعضهم بابا موجود؟ أيه موجود أبي، ويسلم عليكم، ولا حتى في السلام أمي تسلم عليكم. لماذا؟ لأن الأم هنا هي التي لها الولاية على البيت، لها الولاية في البيت. حتى يعني قبل الدفعة هذه اللي قبلها في كلية الشريعة، وكنت أتكلم معهم عن هذا، وبعدين قالوا نريد اسما للدفعة، كل اسم، كل دفعة لها، ستي مريم، ستي كذا، كل دفعة لها اسم، أيوة. فقلت لهم أنتم دفعة إيش؟ أمي أمرتني. قالوا كيف؟ قلت لهم خلاص بس نخفف، هذا اسمه دفعة بر الوالدين، دفعة بر الوالدين، أيوة. فإذا المرأة هنا يعني عالية، المرأة هنا إيش؟ عالية، مستواها عالي، يعني ليست في مستوى أدنى، المطلوب إنزالها من فوق إلى تحت، فهمنا ولا لا؟ هذا المودرن، هذا المودرن إيش معناته؟ أن تكون الآن المشكلة، المشكلة عندما تنزل المرأة من مكان حراستها الذي هو البيت والأسرة، ماذا يحصل لها؟ تكون في الشارع، لا قيمة لها، سلعة، تيسو، عرفتوا مثل التيسو؟ هذا تيسو، منديل، لا منديل لكنه من الورقة، منديل من الورقة أيوه تيسو. هذا هذا صندوق جميل ولا لا؟ داخله إيش؟ تيسو. مصيره فين؟ الزبالة، فهمنا. فالمرأة التي لا تحرس نفسها، لا تحرس نفسها، إما المرأة إما أن تكون جوهرة وإما أن تكون إيش؟ تيسو. تيسو هذا هذا حياته، هذا مرة مرتين إلى أن ينتهي تيسو، هذا ينتهي تيسو، هذا ينتهي إلى الزبالة، مصيره إلى الزبالة. تريدين أن تكونوا في الزبالة ولا تريد أن التيسو مصيره إيش؟ نهائي يستخدم ويرمى. بسم الله. ها وبعدين فين المرأة؟ يرمى خلاص، يحرق، ما له قيمة، ما له قيمة. فهم ينزلون المرأة. أنا سأعطيكم أيضا إثبات على مسألة المرأة هذه. أول شيء عندما هدمت الأسرة أصبح عندنا كم كم أنك جلنان، كم عددهم في أندلس؟ ملايين ولا لا؟ ما يعني ما من المجرم؟ المجرم الذي هدم الأسرة، المجرم هو الذي هدم الأسرة، الذي بنى العلاقة على ماذا؟ على السفاح وليس على النكاح، الذي فتح أبواب الشهوات. المشكلة عند من؟ المشكلة تأتي على المرأة وعلى الطفل. على المرأة، الرجل لا يحمل، ما يحمل الرجل؟ إذا صارت علاقة بين الرجل والمرأة ما الذي يحمل؟ المرأة طبعا. ما الذي يتحمل مسؤولية الطفل؟ المرأة. فإذن ضرب المرأة، ضرب أخلاق المرأة، ضرب الأسرة. المرأة ما هو حصنها؟ الأسرة. تتربى في حضن أب وأم، فقراء، أغنياء، كراس، لمبوت ولا لمبوت، لمبوت يعني أي شيء، لكن في النهاية أسرة، اسمها أسرة، يغلق عليها بيت، يتوفر لها العناية، وفي النهاية إيش؟ وفي النهاية تسلم إلى بيت آخر، لبيت بيتها هي، بيت زوجها، وتبدأ العلاقة التي بين الرجل والمرأة، نتيجته أطفال. هؤلاء الأطفال لهم أب ولهم أم ولهم حراسة ولهم عناية، ليسوا في الشارع، في البيت. واضح؟ هذا مطلوب هدمه، مطلوب أن تنزل، مطلوب أنتم أن تكونوا عبيد وإماء، ليس مطلوب أن تكونوا أحرار، لا يريدونكم مثلهم أصلا. فإذا الذي يحب أن، الذي مثلا حتى ليس مهتم بالدين ويحب أندلس، يجب أن يقاوم هذا بهذه الأفكار. برين ووش هذا مصيبة كبيرة جدا، فهمنا؟ إذا مثل هذا، أنا شفت هذا مسألة فيلم سانتري، هذا مس رمزيتين كبيرتين، رمزية صغيرة ورمزية الأكبر الأعظم. رمزية، عارف الرمز؟ سيمبل. هذا إيش الرمز؟ إيش؟ ها؟ سيمبل ولا إيش هو؟ آيكون ولا حاجة سيمبل؟ ها؟ أيوة سيمبل. الأصغر هو إيش؟ هو المعهد، و إنه يعني خارج الفيلم هذا باسم إنه، وروجت له إنه رسميا. يعني السيمبل الأكبر القرآن، البنت التي اختيرت حافظة القرآن، معنى ما في شيء مقدس خلاص. يعني لابد أن يقاوم هذا، يكون في رسالة مضادة، يعني يبين هذا. هذا ما يضحكون عليكم، هذا نيبو، هذا مجرمون كبار، هؤلاء الذين ينشرون هذا مجرمون كبار. واضح؟ طيب، فإذا هذا اللي هو إيش؟ شغل النيبو. الجانب المقابل هو الفشل، الفشل في تطوير التعليم الإسلامي وفي إيجاد السلوك الذي يستطيع أن يسوق الأمة إلى وضع من الاستقرار، ويساعد على أن تتقدم الأمة وأن تتطور وأن تكتسب القوة، الذي هو العودة إلى نوع من الغلو والتطرف، الهروب من العمل إلى الإيش؟ إلى الغلو، فهمنا ولا لا؟ بمعنى الذي يكفر مثلا، يقول هؤلاء الناس كلهم كفار، الذي الذي الذي الذي إلا الذي يشبهني، ما يقدم شيء، لا يقدم صناعة، لا يقدم اختراع، لا يقدم، ما يقدم شيء، يقدم نفسه، يطلب أن يكون إلها يعبد من دون الله، فهمنا؟ يقدم الفشل، يطلب التقديس، أنا شيخ إذن عظموني وقدسوني واسمعوا كلامي صواب ولا خطأ، ما أريكم إلا ما أرى. المطلوب كان مواجهة هذا بإيش؟ بالعمل بالحفاظ كما قلنا بقى بنتكلم عن أصول الوسطية، بالحفاظ على أصول الدين، أصول الشرع، أصول الكتاب والسنة وموروث العلماء على مدى العصور، المنهج الصحيح المنهج أهل السنة والجماعة. فإذا هذه عن المقدمة، هذا كله عن المقدمة. الساعة كم قلتوا؟ أربعة ولا كم؟ استراحة كم؟ أربعة ونصف بس باقي من المغرب، بعدين أقل من ساعة، يعني أقل من ساعة صح؟ ولا تأخذون الآن استراحة لأجل الصلاة وبعدين؟ لا أنتم صليتوا كمان جمعتم؟ لا بعض البنات التي هم هنا من قرية حول شيربون وكذا خلاص ما تحتاجون الصلاة؟ ها؟ تحتاجون خلاص يعني أحيانا يجوز الجمع لإيش؟ أيوة الأغلب يجمعنا مسافرات، ولكن التي من هنا خلاص نعطيهم فرصة، نعطيهم فرصة ثلاثة أربعة التي يانا من جاكرتا مسافة قصر، من جاكرتا مسافة قصر. على كل حوال حتى لو سفر قصير يجوز إيش مقابل الأظهر يجوز إيش الجمع فيه لكن دون القصر. طيب إذا نترك كم فرصة شوية استراحة صح؟ أوف لأن استراحة للصلاة، تفضلوا صلوا التي تريد أن تصلي تقوم تصلي إذا ما عليها صلاة. والاستراحة لي أنا البنات اللاتي يردن أن يرجعنا، إما أسئلة وإما مقابلات. البنات اللاتي يردن أن يرجعنا. Afan, banat ada yang cuma mengambil daurah hari ini enggak? Atau semua lanjut sampai besok? Lanjut sampai besok. Maksudnya enggak ada yang izin hari ini kan? Ada, siapa? Satu orang doang. Yang kalau yang jalsa sudah di data nih. Tinggal yang mau pulang mau. Ada bas ahad fi wahid faqat banat allati yani bas. Naam lakin hadha al-yawm. Hadha al-yawm wahid darja. Naam wahid darja. Ha? Siapa Dek tadi? Mau jam berapa pulangnya? Habis Isya, malam. Oh setengah jam lagi. Nusfu Isya. تريد أن تسلم تأتي الآن. Dek, tadi siapa yang mau pulang tadi? Coba ke depan. Pak, kamu udah, Pak? Ayo, Mek. Ya, hanya kamu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Berapa, Kak? Oh, iya. Pas kan. إلى أربعة ونص بس؟ لا أنا قد مر علينا الوقت أربعة ونص بالنسبه بس. لا على راحتك أنتي، أنتي مديرة. نحن سمعنا وأطعنا. نحن؟ ها؟ يعني قد استرحنا خمسة مثلا إلى المغرب؟ بس إلى المغرب؟ المغرب ساعة كم؟ المغرب الخامسة وواحد واربعين دقيقة ها؟ فإذا قبل المغرب مثلا من أربعة ونص الآن من نأخذ مثلا ساعة مثلا ساعة يكفي ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبدأ نستأنف نقرأ أم أسئلة نبدأ أم أسئلة نرجع مرة ثانية ولا تريدنا أسئلة ولا تريدنا قراءة نستمر في القراءة نستمر في القراءة طيب تفضلي بسم الله الرحمن الرحيم معنى الوسطية الوسط من كل شيء أعدله وخياره قال الزمخشري قوم وسط وأوساط خيار وكذلك جعلناكم أمة وسطا وقال الزهير هم وسط يرضي الأنام بحكمهم إذا يرضى الأنام يرضى بحكمهم. الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي وهو من واسطة قومه وهو أوسط قومه حسبا أي خيارهم أو أي خيرهم وقول زهير هم وسط يعني عدل خيار وبه فسر أفصح الخلق قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا قال ابن عباس جعلكم أمة عدلا وهي تستلزم الخيرية حكما وبحسب اللغة والسياق كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فتكون الوسطية الاعتدال والوسط العدل وفي شهادة على الناس التي هي غاية الوسطية لهذه الأمة معنى العدل والمعيار والأمة الوسط الشاهدة على الناس أمة واحدة أمة واحدة واحدة نعم وهي أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذن فهمنا معنى الوسط هنا فهمنا معنى الوسط معنى الخيرية الأفضل معناته الأعلى الأحسن الأفضل هذا الأمة الوسط فالوسطية هي يعني معناته غاية الاستقامة نكون مستقيمين غاية الاستقامة حين نكون وسط ما لأنه الآن كلمة الوسط هذا أصبحت إيش أصبحت مشوهة لكن سيأتي زمان سيأتي في ال في إيش هو في معنى الوسطية وفي أركان الوسطية ما هو إيش ما فيه تفصيل أيوة طيب وحدة الأمة أنتم تريدون أن تقرأوا أكبر قدر ولا تريدون بيان أكثر بيانا كما تريدون أكثر بيانا طيب فروس وحدة الأمة لا إله إلا الله أساسه إذن هذا أسس الوسط إيش كان يسمونه إيش هو وحدة أصول الوسطية الأصل الأول إيش هو وحدة الأمة يبقى نحن عندما نكون وسطا لابد أن نفكر في إيش التفكير الوسط هذا التفكير الوسطي لابد أن يستلزم الأصل الأول فيه هو إيش وحدة الأمة استشعار وحدة الأمة فالذي يريد أن يفرق الأمة ليس وسطا أيوة يعني المشكلة أنها في المصطلح إيش أن كل من يريد أن يأتي بمصيبة يقول هذه الوسطية فضيعوا معنى الوسطية. الوسطية والاعتدال، يعني إيش الاعتدال؟ يقول لك الاعتدال والوسطية والاعتدال معناته إيش؟ الخروج عن الشرع، المش عارف كذا كذا، أو يأتي بالغلو، التكفير، التفريق الأمة، تمزيق نسيجها، كل هذا يقول نحن وسط، نحن وسطية، جئنا بالوسطية. هذا كاذب، كاذب. لماذا؟ لأنه أصل الأول من أصول الوسطية هو ماذا؟ وحدة الأمة. لابد أن نستشعر وحدة الأمة، ما يمكن نحن نفرق الأمة ثم نحن وسط. طيب، وحدة الأمة، لا إله إلا الله أساس وحدة الأمة والأدلة. أيوة، أساس وحدة الأمة ما هي؟ لا إله إلا الله. والأدلة متضافرة على ذلك. قال عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال أسامة بن زيد رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم. الحرقة، أيوة، الحرقة أو الحرقات، من جهينة، نعم، يعني قبيلة، اسمه قبيلة، اسم الحرقة أو الحرقات، من جهينة، من قبيلة جهينة هؤلاء. طيب، فصبحنا القوم، يعني صبحنا القوم، معنى أن هجمنا عليهم صبحنا. أيوة، فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشينا قال لا إله إلا الله، فكفأ الأنصار عنه وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. بس أنا، هذا حديث مهم جدا، هذا مهم جدا، لابد أن نحترم لا إله إلا الله. فكل من يتجاوز لا إله إلا الله فهو إيش؟ فهو ليس بوسطي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قول لا إله إلا الله هو إيش؟ يثبت الإسلام لقائله. فمن قال لا إله، محمد رسول الله، طبعا لابد أن يقول لا إله إلا الله، كمال الشهادتين، محمد رسول الله، فهذا أصار مسلما، ولا يمكننا أن نحاكمه إلى فعله أو إلى عمله أو إلى أشياء محتملة من سلوكه. فإذن لا إله إلا الله، والأصل الاحترام لا إله إلا الله، معنى أنه أعطاء القيمة الحقيقية التي أعطاها الله سبحانه لكلمة لا إله إلا الله. طيب، المثال البارز الذي هو موجود، مثال أسامة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم، معناه السرية، الغزوة التي يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السرية التي لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، السرية معناه جماعة مقاتلة يبعثهم، لأنه كانوا في حرب مع الكفار، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا هؤلاء يقاتلونهم فهم يحاربونهم، لأنهم دفاعا عن إيش؟ عن الدين، ودفاعا عن إيش؟ هو عن مبدأ حرية الدين، عن مبدأ حرية الدين يعني. طيب، فإذا ليس معنى هذا إما أن يسلم أو نقتله، لا، لا إكراه في الدين، ما دام لا إكراه في الدين، إذا لماذا إذا جعلنا الجهاد؟ جعلنا الجهاد، يبقى هذا الجهاد الأصل فيه رفع الفتنة، رفع، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معنى يشهد ما يشهد بالفعل، أو يكون عندهم الحرية والإمكانية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا يكرههم أحد، فهمنا؟ حتى لا تكون فتنة، لا يكون إكراه، لا يكون كفر يفرض بالرغم عن الإنسان، لا جمعا بين الأدلة، لأنه ما دام لا إكراه في الدين، يبقى لماذا نقاتل الناس؟ يعني نكرههم، اما ان تقول لا اله الا الله او نقتلكم، لا، اما ان تقول لا اله الا الله او تكفوا ايديكم، يعني لا تكونوا مقاتلين، لا تكونوا فتانين للناس، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، بدل امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، يبقى يشهدوا معنى ايش؟ لها معنيين، اما ان يشهد يكون لا، يقول لا اله الا الله ويكون من ضمن المسلمين، أو يمتنع عن إكراه أحد على ألا يشهد، يكون عنده الإمكانية، عرفنا في المنطق يسموه بالقوة وبالفعل، يعني إما أن يقول لا إله إلا الله أو يكون عنده القدرة أن يقول لا إله إلا الله متى شاء دون أن يمنعه أحد. طيب لماذا نقول هذا؟ لأن جميع الأديان فيما عدا دين الإسلام هي أديان مضطهدة. ما معنى مضطهدة؟ معنى مكرهة، تكره الناس على الدين. والأمثلة كلها، كل الأديان المعروفة هنا سواء كان الأديان القديمة أو الأديان الحديثة مثل الأتيس كوميونيس، هؤلاء كل أديان، هذه أديان، أديان جديدة يعبدون أصناما لهم مثل الرجال أو الأفكار أو كلها قائمة على الإكراه. اليوم الصين مثلا هي دولة علمانية سيكولر، لكنها تمنع يعني تضطهد المسلمين لأنهم مسلمون، لأنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله. تريد أن تمنعهم، تريد أن تقهرهم، تريد أن تخرجهم من إيش؟ من دينهم بالقوة وبالقهر. فأدخلت ماذا؟ ملايين أو مئات الألوف، بل ملايين، أدخلتهم في ماذا؟ في كامب، عرفتوا كامب كبير جدا، في 1.5 مليون أو أكثر. و تحاربهم إذا ماذا؟ إذا امتنعوا عن أكل لحم الخنزير أو لم يشربوا الخمرة أو لم يرتكبوا الفاحشة. كل هذا هذه يعني عدم شرب الخمر جريمة يعاقب عليها القانون عندهم. المسلم إذا لم يشرب الخمر يصير إيش هذا؟ فناتيك تيروريست. ماذا نفعل به؟ نكرهه حتى يشرب الخمر. المطلوب أن نعيد أن نعمل له يعملوا له برين ووش بالقوة وبالإكراه حتى يترك الإسلام. بقى هذا إكراه في الدين ولا ما هو إكراه في الدين؟ إكراه في الدين باسم إيش؟ باسم الحرية، باسم محاربة الإرهاب، باسم السيكولر، باسم العقل، باسم التيس، يعني إيش هو؟ أيوة الإلحاد هذا إيش؟ أثيزم يسموه التيس أنتم عندكم صح؟ فالأتيس هؤلاء دين لأنهم يجيبون عن أسئلة الدين. كيف وجدنا؟ قالوا وجدنا من غير شيء. من خلقنا؟ قالوا ما في خالق، ما عارف إيش الطبيعة موجودة بذاتها إلى آخره. هذا كله عقائد دينية، فإذا هذا دين. هذا مثل للأديان الحديثة. في أوروبا الآن، في أوروبا من الديانات اللي يسموها مسألة الاندماج. ما معنى الاندماج؟ معنى المهاجر المسلم عليه أن يندمج في مجتمعه. في سويسرا الآن ممنوع النقاب، بل ممنوع الحجاب في بعض الأماكن في المدارس وكذا وكذا. حصة السباحة إجبارية، البنت لابد أن تدخل المسبح. كل هذه الأمور بالإجبار بالإكراه، ما في حرية دينية، حرية دينية حقيقية ما في، وهذا رمز ديني. ففي إكراه. أبغى هذا الأديان الحديثة، الأديان القديمة، الكريستيان ماذا؟ قامت حروب بين الكريستيان والكاثوليك في أوروبا، حروب إكراه ديني، حروب دينية على مدى كم؟ على مدى قرون. في حرب الثلاثين عام قتل حوالي نصف سكان أوروبا من الرجال، نصف رجال أوروبا قتلوا في الحرب هذه، حرب شنيعة جدا قوية جدا، إكراه ديني. البروتستانت عندما ذهبوا هم الذين استولوا على أمريكا، أغلبية أمريكا بروتستانت ليسوا كاثوليك، كاثوليك أقلية اللي جاءوا من إيرلندا وكذا وكذا، أيضا مارسوا إكراه ديني. لمن مارسوا إكراه ديني؟ للسكان الأصليين الذين هم الهنود الحمر سموهم. سموهم إيش؟ الهنود الحمر، سمعنا الهنود الحمر ريد إنديانز يسموهم إيش؟ عندي إيش مرة ولا إيش؟ هم يسمونهم الهنود الحمر، ريد إنديان يسمونهم. أيوة الهنود السكان الأصليين أكرههم على النصرانية، قتلوهم، أبادوا ثقافتهم. المسلمون الذين جاءوا خطفوهم من أفريقيا ماذا فعلوا بهم؟ أكرههم ليعتنقوا النصرانية. مسلمون، يبقى الإسلام كان قديما فين؟ في أمريكا يعني. وفي أبحاث الآن جديدة أظهرت كيف هؤلاء كانوا مستخفين بدينهم ويعني كيف إيش أكرهوا بسبب العبودية على إيش على اعتناد الديانة النصرانية. بعدين الكاثوليك كذلك لما جاءوا إلى الفلبين، الفلبين هذا كانت أغلبية مسلمة أكرهوهم للتنصر. الأولى البرتغيز هذا البرتغال جاءوا بالكاثوليكية فغيروا ديانة أهل من لأن الكاثوليك في إسبانيا، في إسبانيا الحالية إسبانيا والبرتغال اللي هي الأندلس سابقا، ماذا فعلوا؟ أكرهوا المسلمين، يعني على المسلم أن يغير دينه وأن يتنصر بالقوة، والذي لا يتنصر يقتل أو يفر مهاجرا بدينه. الذين كثير الآن من في المغرب وفي الجزائر وفي تونس أصولهم منين؟ من الأندلس. فغير الدين، وبعد ذلك مع هذا الإكراه حتى لو تظاهر بأنه نصراني يتابعونه، هل يفرح يوم العيد؟ هل يختن أولاده؟ هل يفعل كذا؟ أي مظهر يأخذونه يسموه محاكم التفتيش، يفتشون فإذا وجدوا يقتل. إكراه بشع جدا. هذا فين؟ كاثوليك. البروتستانت قد ذكرنا لكم أيضا لما جاء البروتستانت الأمريكان لما وصلوا إلى فين؟ قضوا على البقية الباقية من الإسلام، ما بقي إلا في مندنا والمناطق هذه بقية من المسلمين. فإذا الفلبين اضطهدوا المسلمين أن الكاثوليك والإيش والبروتستان. عندنا أيضا بقي من بوذا. ماذا يحصل الآن فين؟ ميانمار الروهينيا، يعني اضطهاد بشع، قتل لمجرد أنه مسلم. أكراه ولا مو أكراه؟ أكراه عنيف جدا، وإرهاب تيروريزم، تيروريزم عنيف جدا يعني من أقصى درجات التيروريزم. الهندو، في الهند اضطهاد للمسلمين وقتل الفرص. لما جاء هذا يعني زاكر نايك، سمعتم عن زاكر نايك؟ وذهب إلى فين؟ إلى ماليزيا، وتكلم عن ماذا؟ تكلم عن أن يعني المسلمون هنا لا يضطهدون غير من الأديان، فلو كان يعني نحن نتمنى أن يكون للمسلمين في الهند 10% من الحقوق التي للهندو في ماليزيا. فغضبت من الحكومة الأندونيسية لأنه أثار مسألة الدين، فهمنا أثار مسألة، ودخل أرادوا أن يدخلوه السجن أو أدخلوه السجن، وبعد ذلك اعتذر وكذا وهكذا من هذا القبيل. لكن على كل الأحوال، الأحوال المسلمين فين؟ فين؟ في الهند سيء للغاية. الآن كشمير سيء للغاية، في اضطهاد، في إكراه للدين. أنت مسلم، نحن إذا نكرهك. كما قلنا هذا كل الأديان الموجودة الآن، كل الأديان المشهورة كلها تضطهد، كلها تكره. الذي لا يكره هو الإسلام فقط. والآن البرينوش ماذا يصنع؟ يصنع أن المسلمين هم التيروريست، المسلمين هم الذين يمارسون الإكراه. لابد يكون تولرانسي، ما في تولرانسي إلا في الإسلام، أصل الإسلام لا إكراه في الدين. فإذا نحن جعلنا أن نصدق الكذب، أدخل الكنيسة لأجل التولرانسي. وفي السانتري هذا يدخل الكنيسة معه مش عارف إيش، ليش؟ عشان تكون تولرانت. هذا برينوش، برينوش برينوش برينوش، فهمنا؟ جناية عظيمة جدا، قلب للحقائق وتزوير وتزييف وخيانة للعلم وخيانة للأمانة، شيء خطير جدا الذي يحصل في أندونيسيا هنا، فهمنا؟ إذن ليس هناك فقط دين واحد عنده تولرانسي، عنده تسامح، وهو دين الإسلام. غيره من الأديان هي أديان إيش؟ تكره في الدين، تمارس الإكراه في الدين، تمارس الإرهاب، تمارس القتل، تمارس الاضطهاد لمجرد الاختلاف في الرأي أو الاختلاف في الدين. فهمنا هذا؟ يجب أن يكون هذا واضحا وجليا حتى يشوى يعني تحاربي البرينوش هذا، فتحاربي البرينوش. الآن لو صاحبتك نصرانية كيف الإسلام؟ عند تنظر لك تقول لك إيش؟ أوه إسلام هذا تيروريزم، صح ولا لا؟ كذابة، يترى أنها أعلى، يجب أن تقاومي، تقولي لا، الرزم عندكم أنتم ليس عندنا نحن. في عيد الميلاد لابد من حراسة لكي نحرسها من من؟ من الفناتيك، من التيروريست. من هو تيروريست؟ ماذا تفعل الحكومة؟ ماذا يفعل البوليس؟ لا، لازم أن نشعر نحن بأننا مذنبون، نشعر نحن يكون عندنا تراوما، نشعر نحن أن نحن تيروريست. يجب أن نقدم إثبات إلى أننا نحن عندنا تولرانسي. شفتوا قلب الحقائق كيف؟ يعني الوضع الذي فيه الأمة الآن وبالخصوص في أندونيسيا وضع سيء جدا. واضح، فهمنا هذا الأمر فهما جيدا جدا. لا تخلوا البرين واش يصل إليكن إليكن. أنتن إيش؟ بنات الحبيب. أنتن بنات الحبيب أيوة، أنتم خريجات الأحقاف. الأحقاف لابد أن يكون عقلها واعي والأمور أمامها واضحة وجلية. أيوة فهمنا. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. بشهادة لا إله إلا الله ليس أن معنى أننا نكرههم بالقوة، لا، أننا نمنع عنهم الإكراه، نمنع عنهم الإكراه حتى فمن يقول الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أن يكون أمام الناس الحرية أن يؤمنوا أو يكفروا، يبقى ما هو مبني على إيش؟ مبني على نحن نمنع من يكرههم، نمنع من يكره. قال الأديان الأخرى تكره ولا ما تكره؟ تكره. فنقول لهم لا سيطرة لكم، لا سلطان لكم على ضمائر الناس. خل من شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبغى يكون كل إنسان عنده القدرة على أن يؤمن وعنده القدرة على أن يكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا إكراه في الدين. فإذن لما يكون إكراه في الدين إلا إذا ماذا؟ إذا كان من الممكن لكل إنسان أراد أن يقول لا إله الله أن يقول لا إله الله. وهذا معنى إيش؟ أمرته أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، معنى حتى يشهدوا إما بالفعل وإما بالقدرة على هذا. وإما بالقدرة، مفهوم ولا مو مفهوم؟ مفهوم مسألة القدرة على هذا، أن يكون الإنسان الكافر هذا قادرا على أن يسلم، على أن يختار الإسلام دون إكراه. لأنه إن كان في مجتمع فيه إكراه فماذا؟ فسيعملون على كل عمل حتى يمنع من أن يختار. واضح؟ حتى يمنع من أن يقول لا إله إلا الله. الآن في أوروبا في شيء يسمونه إيش؟ في نوع من أنواع الإكراه الجديد الآن، يسمونه إيش هو؟ عندهم يسمونه إسلاموفوبيا. إسلامو يعني لما تتكلم عن الإسلام تيروريس، يعني مخيف جدا، مخيف جدا. يعني دون سبب، دون منطق، لكن هذا صناعة التراوما، صناعة التراوما. أيوة فهمتم الآن. أنا أريد أن تفهموا حتى يشهدوا لي الله معنى إما يشهدوا بالفعل أو يكونوا قادرين على الشهادة. لأن ما يمكن الإكراه بالقوة، إما أن يكونوا يعني أن يشهدوا بالفعل أو يشهدوا بالقدرة على ال... على على الشهادة. أيوة يعني لا يمنعهم أحد ولا يكرههم. هذا معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. الثاني إيشي؟ لأنه هذا أيضا مفسر لقوله سبحانه وتعالى، أو مفسر بقوله سبحانه وتعالى أيضا. هذا الحديث يصدق القرآن، القرآن يصدق الحديث. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون كفر، يعني كفر متسلط يعني. وقوله تعالى لا إكراه في الدين. فإذا يبين هذا كل الآية، الآيات مع الحديث كلها مجموعة، نفهم منها إيش؟ أن إما أن يكون عند الإنسان القدرة على أن يسلم أو أن يسلم، إما أن يسلم بالفعل أو لا يسلم بكيفه بعدين. واضح؟ لكن ما في إكراه، رفع الإكراه. والثاني إيش قال؟ مسألة أسامة عندما قال لا إله إلا الله، يبقى تعظيم لا إله الله. عندما قال لا إله إلا الله هذا الجهني هذا أو الحرق هذا الذي قال هزمنا القوم، صبحناهم معناها هجمناهم في الصباح، قاتلناهم. بعد ما قاتلناهم هارب رجل فأدركناه، كافر مشرك محارب، يعني كافر حربي محارب للإسلام. قال فأدركناه عندما أردنا أن نقتله، أنا واحد من الأنصار. من هذا؟ أسامة بن زيد. قال هذا الرجل قال ماذا؟ لا إله إلا الله. فلما قال لا إله إلا الله الفكرة عند أسامة ما هي؟ هذا الرجل قالها من أجل هروبا من السيف يعني، وهذا حيلة ترك يعني. قال واضح ولا مو واضح؟ يعني أنت لو كنت محل أسامة بتقولين هكذا ما تقولين هكذا؟ بتقولين هكذا، ستقولين أن هذا يعني هذا يريد أن يضحك علينا، يقول لا إله إلا الله حتى لا نقتله. فالأنصاري توقف ما قتلوا، عظم لا إله الله. وسيدنا أسامة قال إيش؟ اجتهد وقال أن هذا يعني هذا خدعة، ترك خدعة حربية يعني، فقتله، قال ضربته يعني برمحي حتى قتل حتى مات. لما رجعنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إيش الأخبار، أخبار هذه السرية، قالوا له شوف أسامة قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله. فجاء قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف. هذا في رواية أخرى قال هل شققت عن قلبه لتعلم هل قالها تعوذا من السيف أو لا؟ أقتلته بعد أن قال؟ ما زال يكررها. أين تذهب من لا إله إلا الله؟ قال إذا جاءتك يوم القيامة. قال ما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. قال الإسلام إيش؟ كيف ليش يتمنى أن يكون أسلم ذلك اليوم؟ قال الإسلام يجب ما كان قبله، يعني يكفر. هذا سيئة عظيمة، لو أنا أسلمت اليوم ما كانت هذه سيئة إيش تكتب عليها، وكان الله يغفرها يعني. فمعنى من شدة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة لومه ومن شدة تعنيفه. إذن لا يمكن أن نقول لإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ونحكم عليه بأنه كافر خارج عن الملة كما يقولون، ولا أقول لك أكفر من اليهود والنصارى، هذا كله كلام باطل، كلام يعني ناس ضلال، كلام خارجين عن إيش؟ عن لا علاقة لهم لا بوسطية ولا باعتدال. هؤلاء ناس يخربون العقيدة الإسلامية وماذا يدمرون سمعة الإسلام ويدمرون الوحدة الإسلامية أيضا. فهمنا إيش هو لا إله، ولا بد أن نعظم لا إله إلا الله. طيب ترس وفي رواية لمسلم قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والمعنى أكفرته بعد أن قالها، فإنه ما قتله حتى رد شهادة رد شهادته رد يعني رد ما قتلها، معناه قال أنت قلت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه ليست حقيقية، يعني هذا شيء فالسو، أنت ما لم تقولها بالحقيقة. يعني لو كنت صادقا لكنت هاجرت من قبل، أو قبل أن نحاربك بتقول لا إله إلا الله، لن نحاربك ستكون مع المسلمين أنت. لكن عندما أنت تقاتل المسلمين ربما تقتل منهم ثم تهرب، وبعدين عندما نريد أن نقتلك تقول لا إله إلا الله، إيش هذا؟ تضحك على من أنت؟ ها؟ هكذا تفكير إيش؟ تفكير الإنسان العادي، تفكيرنا كلنا لو كنا في محل أسامة لفعلنا هذا. فهمنا؟ أيوة. يعني قالوا ما هو ما قتله إلا بعد أن رد شهادته. ردها على إيش من أساس؟ على الظن، على الظن والقرائن. عرفتوا القرائن؟ أيوة، الأحوال التي حول الإيش؟ حول الحادثة، حول كلامه يقول لا إله إلا الله، في أحوال معينة، أحوال أنه إيش كان في الحرب ضد المسلمين وقاتلهم وربما قاتل أحد منهم، ثم انهزم وهو يجري بعيدا وبعد السيف السلاح فوقه، فقال لا إله إلا الله من أجل إيش؟ واضح جدا أنه ما يريد أن يموت، ما يريد أن يموت. فإذا قال إذا يبقى ماذا؟ رد شهادته، رد شهادته. أيوة، حتى رد شهادته بما توافر له من القرائن وحكم عليه بالكفر، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم رد عليه هذا، قالوا لا أنت خطأ، ما دام قال لا إله إلا الله يجب أن تحترم هذا القول من قلبه، ما هو من قلبه، هذا ليس من شأنك، هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك إيش النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيش إسلام المنافقين، وينزل عليه الوحي، يعرفهم ولا ما يعرفهم؟ قال ولا تعرف أنه في لحن القول، الرسول يوحى إليه، يعرف أن هذا منافق وهذا منافق، يسمح لهم يصلوا مع المسلمين ويزوجوا ويتزوجوا ويتاجروا ويأمنوا، كل هذا يسمح لهم. لماذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله. أيوة، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله هذا وبين أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقال حذيفة بن يمان يعني الخير ايش معنى الإيمان؟ يعني قال النبي وسلم يخرج من النار من كان يعني ما لا يخلد لا يخلد في النار، يبقى ايش هي؟ يعني لا إله إلا الله معظمة جدا ومهمة جدا، ها، على ما كان منه من العمل، على ما كان منه من العمل. ايوه. وقال حذيفة فوزنها عند الله عظيم، وزنها عند الله عظيم. نعم نعم، هذا حديث. ايوه. وقال حذيفة عرفت وزن الشعير؟ عرفت الشعير؟ نعم. ايش هو؟ هذا الذي قلتم. ايوه. والبر عرفتم؟ قمح يعني. ايوه ايوه. طيب الذي نصنع منه ايش؟ روتي. ها نصنع منه الروتي. ايوه. والايش؟ روتي مريم. ها وبراوطة. ايوه نصنع من ايه؟ من البر. ها دقيق البر هذا. ايوه. طيب. وقال حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك. يدرس معناه يبلى، عرفت يبلى؟ يبدأ يتغير. ايش اللي يبلى؟ ها روسا روسك. ها روسك. ايوه يعني يحصل روسك مثل ما يحصل روسك للثوب سيحصل روسك للإسلام، تخفى معالم الإسلام، تخفى يعني في الفتن الكبرى في بعض المجتمعات تخفى ما يعرفون. موجود هذا الآن موجود هذا في بعض المجتمعات يعني، وهذا المطلوب الآن في أندونيسيا أن تخفى معالم الإسلام. أيوة. ومطلوب في العالم الإسلامي كله يعني، الهجوم ليس على أندونيسيا فقط، لكن أندونيسيا الهجوم عنيف جدا وقوي جدا، لأن موقع أندونيسيا وثروات أندونيسيا مطلوب أن تفقد أندونيسيا قوتها وأن يستغلها الأجانب. فالقوة لأندونيسيا هي الإسلام. نعم. قال يخلق الإسلام كما يخلق الثوب، أو يدرس الإسلام كما يدرس روسك الإسلام، روسك مثل إيش؟ مثل الثوب عندما يتغير تضيع معالمه. نعم. أيوة. حتى لا يدرون ما صلاة وما صيام، ما يصلون ولا يصومون ولا يعرفون شيء. أيوة. ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة ما تغني عنهم لا إله إلا الله. صلة هذا من التابع، هذا تلميذ من سيدنا حذيفة بن اليمان، قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله، ما في صلاة ما في صوم. ها أيوة. ما في صلاة ما في صوم ما في حج ما في استقامة ما في شيء. أيوة. قال إيش؟ وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. أيوة. يا صلة تنجيهم من النار. قال ما تغني عنهم لا إله إلا الله، يعني ما يسوي لهم لا إله إلا الله وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون الدين؟ قال إيش؟ تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار ثلاث مرات. ها تنجيهم من النار تنجيهم من النار. قال تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيوه. طيب فإذا خفيت الأحكام بقيت لهم لا تدخلهم الجنة بإذن الله، يعني بعفو الله وعظيم فضله. طيب. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. Qultu wa in zana wa in sarq. Qala wa in zana wa in sarq ala ragmi anfi an Abi Dzar. Naam. Ala ragmi anfi Abi Dzar. Naam. Jadi kalau la ilaha illallah ala ma kana minhu min al-amal. Lakin hadha al-amal yuruh balash yani. Ma'na bas naqul la ilaha illallah. وبعدين خلاص لما نفعل ما شئنا نترك الصلاة نترك الصيام نترك لا سبيل لأن ما معنى يدخل الجنة يدخل الجنة ما معنى معنى يدخل الجنة إذا مات ولم يتم من ذنبه هذا أو لم يتب توبة نصوحة ومات فيموت عليه يموت عليه هذه المعاصي هذه المعاصي من أين ما هي هذه المعاصي ما هي المعصية المعصية نار المعصية إيش نار فنحن عندما نمر على الصراط لماذا نمر على الصراط فين هو على النار ها نمر على النار اولا نمر على النار النار تاخذ ايش تاخذ نصيبها العمل اليوم الذي في الساعه التي مو عمرنا نحن معنا عندما الصراط هذا الصراط هو ظهور للحياه فما سأبين لكم في الصراط شيئا عجيبا يعني الصراط هو ظهور الحياة مظهر الحياة يعني إعادة تكرار للحياة لكن بالحقيقة نحن الآن في إيش في عالم الصورة في عالم عالم صورة صورة العمل وهذه الصورة ماذا يوم القيامة تظهر حقيقتها قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هم يأكلوا نار ولا يأكلوا رز ويأكلوا لحم ويأكلوا دجاج ويأكلوا سمك يأكلوا إيش رز ودجاج وسمك لكن كل هذه نار يوم القيامة هذه نار تتحول مال اليتيم فتطلبها النار تطلبها أيوة من أجل تقضي المدة أنت هنا كنت لمدة مثلا تترك الصلاة لمدة كذا مثلا 10 سنين خلاص وقت ترك الصلاة أنت تكون موجود في النار تفضل هنا على المضاعفات على الزمن نسبة وتناسب نسبة وتناسب إذن يعذب الإنسان بما عمل الأعمال هذه هي وقود النار فالنار تطلب حقها فهمنا ولا ما فهمنا فيبقى الوقت الذي من حياتنا وقت التسو هذا وقت التسو التسو منين من النار التسو التمثيل يعني مو التسو الحقيقي ايوه التسو هذا منين من الزبالة ها طيب وقت التسو وقت المعصية هذا كله تطلبه النار ووقت الجنة تطلبه الجنة لكن اول النار تأخذ حقها فاذا احنا عندما نمشي مشيا سريعا الذين يمشون على الصراط مشيا سريعا لماذا النار ليس لهم ليس لها عندهم شيء ليس لها عندهم ما في شيء للنار فلماذا يقفون لا تطلبه النار بشيء مر مع السلامة لا شيء لك لا شيء لي عندك لا شيء لي عندك مري تفضلي فيمرون أما الذي إيش هو كالبرق لم يتوقف عند المعصية وإن أدرى باستغفر الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يتوبون يستغفرون يمشي سريع هكذا حياته ماشي شغله جنة ما عفو الله سبحانه وسعة مغفرته يتوب ويستغفر كذا خلاص يبقى إيش حظ النار هذا كنسل ديليت فيمشي إيش السرعة تختلف بعدين لا الذي يذنب ويستغفر أيضا سرعته تكون أبطأ شوف هذا كان النار كان تطلب منك هذا لكن غفر الله لك ما تنزل خلاص امشي النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه الثور يقول إيش يا ربي سلم سلم هذا حال النبي الذي هو إيش الذي يظهر في الآخرة لكن هذا موجود في الدنيا لماذا عندما يستغفر لنا برضو كان النبي عندما يستغفر لنا قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم وموتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله عز وجل هذا من شغل الجنة وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم يبقى استغفار النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو يترجم يوم القيامة يا ربي سلم سلم، لأنه يريد أن نريد نحن نسلم من الذنوب، نسلم من النار، أن الرسول يحبنا، نحن ما نحب الرسول، نحن محبتنا الرسول إيش ناقص، الرسول يحبنا، ما يريد أن يصيبنا حتى شوكة. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أنفسنا، ما في حد يحبنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ وما في حد أولى بمحبتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنفسنا حتى، قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه يحبنا، يستغفر لنا وعند جانب يا رب سلم سلم سلم سلم يا رب سلم سلم، لأنه الأعمال هذه النار تطلب غاضبة سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لماذا؟ تعالوا حقي، عرفتوا مثل الغريم الظالم، الغريم الشديد، يعني ما معنى الغريم الشديد؟ الذي له حق عندك، أنت أخذت منه فلوس أو عمل لك عملا وهو شديد قوي، شديد جدا كراس، أجي يقول لك إيش هاتي حقي، تقول إيش بس بعدين، ما في بعدين الآن، ما بالعنف بالقوة، النار هذا كراس ماشي فيها رحمة، النار عذاب الله، فإذا كل شيء للنار تطلبه النار، فلا تستهيني بشيء، إما إيش إما أن أن أن أن أن لا يكون للنار عندك مطلب فتمرين مرور البرق. هذا اليوم إيش أهل الـ الـ الـ الكبار، هؤلاء الكبار جدا مروا البرق، النار ليس لها عندهم شيء، وفي ناس مثل الجواد المسرع مثل الكريتة يمشي بسرعة، تمشينا بسرعة في الإيش فوق النار هذه، يعني مغفور لك، لكن تشوفين في منظر، هذا عملك كان، لو إيش لو لو لو لم يغفر، لو لم تتوبي وتستغفري ويرحمك الله بالتوبة، شوفي هذا شوفي هذا شوفي هذا شوفي هذا شوفي هذا, شوفي هذا. مخيف جدا ومرعب جدا. وقودها الناس والحجار، الناس إيش أعمالهم، أعمال الناس هذه أصلها نار، حقيقتها نار، فالنار تأخذ إيش تأخذ حقها منك. ومنهم من يمشي إيش مثل الإنسان المسرع، ومنهم من يمشي منهم من يحبو حبوا، منهم من يزحف زحفا، يعني هكذا سنة بسنة لحظة بلحظة، متى يخرج يشوف كل شيء، انتظر شوف، والأعمال تناديك وتدعوك، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، فإذا ماذا اعملي لنفسك من الآن، من كانت مقصرة وعليها ذنب تتوب، لأن الذنب هذا معناه أنت تصنعين النار، تصنعين النار وتبنين لك مكانا في النار، كل عمل هذا العمل يكون موجود في النار، النار هذه تطلبه، تطلبك، لأن عملك تحت يناديك، تعالي يا فلانة أنا البشران حقك، أنا المال الذي أخذته من الباصل، أنا كذا أنا كذا أنا كذا أنا كذا، تنكرين؟ ما في إنكار، واضح جلي، فكل الأعمال كل المعاصي نار، المعاصي كلها المعصية كلها نار، قال وفي النار إيش كلاليب معلقة تأخذ من هي مأمورة بأخذه، كلاليب إيش هذه معمال النار تأخذك، تعال أنت رايح فين، ما نحن أصحى ما هنا شغلك هنا، تعالي تعالي إلى عملك، تعالي إلى أيامك التي كنت ترينها جميلة، هذا وأيامك الإناك، أيامك الحلوة، أيامك لا أيام ما كنت إيش تسرحين وتمرحين في المعصية، هذه هي هنا، تعالي شوفيها، شفتي هذه شفتي ذا شفتي ذا شفتي ذا وبعدين قال فمخدوش الناجن، إما أن تخدوشك، عرفتوا الكلام، عرفتوا الفورك ليفت، هذا فورك ليفت التي تأخذ البضاعة هكذا، أيها مثلها هذا ك ك ك كشك حسك استعذان مثل الشوك، شوك شديد كذا تأخذه وترمي، أو تخدشه خدش، بس تخدشه حيتذكر يعرف سابق إيش الماضي، حتى تنتهي كل تمثل حياتنا لحظة بلحظة وساعة بساعة وعملا بعمل عمل بعمل. الآن مثلا اليوم يوم اليوم كم اليوم 28 سبتمبر مثلا من الساعة كذا للساعة كذا ما في عندنا معاصي نمر ما في شيء. اليوم الذي فيه معاصي المعاصي تكون موجودة تحت موجودة فين في النار هذه هذا الساعة كذا كذا أنت عملت في أين ستهرب مني أنت موجود هنا تعال تعال أول شوف وبعد ما تشوف أما أن تأتي إلى هذا المكان عش مرة أخرى حياتك التي عشتها في الدنيا بالمعصية عشها الآن لأنك صنعت النار نار عملك هذا عملك يطلبك قال ما من صاحبي كنز لا يؤدي زكاته إلا مثيل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يقول أنا كنزك أنا مالك تعال فين رايح مش أنت كنت تحبني أليس أنت كنت تحبني هذا أنا أعمالك هكذا أعمالنا كلنا هكذا ما في نمشي في إما مغفور أو توبنا كذا نشوف بس نشوف عشان إيش لما تقول اللهم أجرني من النار لا تظن ما وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا مو نحن الآن نسجل هذا الكلام ولا نسجل سجل حياتنا كلها مسجلة الظاهر والباطن هذا بتسجل الظاهر صحيح ولا لا الباطن هذا الكاميرا تسجل ما في القلب ما تسجل ما في القلب هذا كل شيء يسجل ظاهر وباطن وبعدين وحاضر موجود ولا يظلم ربك أحدا قسم النار في النار وقسم الجنة في الجنة قسم النار وقسم الجنة إذا لابد أن احنا إيش قال سيدنا عبد الله بن رواحة هذا الورود فكيف صدرك إذا قرأ هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا يقول هذا الورود فأين الصدور عرفت الورود عندما نرد على المكان الصدور عندما نخرج منه هذا الورود كيف الصدور يخاف لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين من خاف في الدنيا أمن في الآخرة ومن أمن في الدنيا خاف في الآخرة ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقونا طيب فإذا أين كنا نحن فإذا تنجيهم من النار طيب الذي ينزل في النار يقضي مدة العقوبة كالذي يدخل السجن كم مدة العقوبة لحظة واحدة في النار مدة شديدة جدا مدة شديدة جدا لأن هذه أعمالنا يا ربي ما يظلمنا شيء هذه أعمالنا تنجيهم من النار بعد إيش بعد أخذ العقوبة مو تجيك بقول لا إله إلا الله سأفعل ما أريد لا ما تفعل ما تريد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون انتبهوا انتبهي أيوة نحن نعظم لا إله إلا الله ونمر لا إله لكن يجب أن نعظم لا إله إلا الله تعظيم الإيمان أيضا تعظيم اليقين تعظيم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما في حد يحبنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول أنا سأعمل كذا بعين أستغفر ما ندري ما في حد يجرب في حد يجرب يشرب سم وأنا أجرب ربما أنا قوي تقولي أنا إيش يعني مودة وقوية جدا سأجرب أن أخذ الإيش أخذ السم أو أدخل في مكان فيه إيش فيه الوباء عرفت الوباء المرض المنتشر يعني ما تصيبني ما يصيبني المرض لا سيصيبك المرض لا تخاطري لا تخاطري الذي يضع يده في الكهرباء والسلك مجروح السلك عرفتي سيموت أو سيصعق لا تجربي لا تجربي المعصية ليش أنا ما أجرب الآن مثل البنات كلهن لهن إيش لهن أصدقاء ولا من الرجال ولهن كذا ولهن كذا أنا سأجرب بتجربي بعدين أنا هذا الكلام أنتم طبعا أصبحتن كبار على هذا أصبحتن كبيرات على هذا لكن انتبهنا لبناتي كنا بين لأولادكم لا تخليهم يجربوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لا تخلي بنتك تجرب ولا تخلي ولدك يجرب حذريهم أنذريهم أعطيهم المحبة التي إيش تحرسهم من الإيش من النار من المعصية نار لازم تفهم المعصية النار ما هي سهلة، ما هي شيء سهل أبدا. هذه البنت لها لها بشر ومثل الناس، إذا دخلوا الناس النار تريد أن بنتك تدخل النار؟ لا انتبهي. طيب، فإذا إيش قال؟ تنجيهم أهل لا إله إلا الله، تنجيهم من النار، لا يخلدون فيها، لا يخلدون. لكن من يستطيع أن يجلس لحظة واحدة في النار؟ لحظة، موش إلا سنة ولا شهر ولا شهرين ولا 10 سنين ولا 40 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة ولا مصيبة. والمضاعفات كيف؟ أصلاً كل لحظة، نحن الزمن هذا في قدر من النسبية، في إيش؟ في نسبية الزمان، نسبية الزمان، كلام هذا يتكلمون فيه حتى في الفيزياء. أيوة، قال إيش؟ تنجيهم من النار. طيب، فهذه الأمة منسوبة إلى لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عمر: الأمة الوسط أمة محمد جميعا. فالوسط وصف لهذه الأمة الموحدة. أيوة، إذن عندنا مشكلة في التفكير، في تفكير الفرق. هؤلاء الفرق، هذا جماعة جماعة جماعة كذا جماعة، كل ما يقولون نحن الأمة الوسط، نحن أهل السنة والجماعة، نحن قال أهل السنة كل أهل لا إله إلا الله، على ما كان بينهم من خلاف. أهل لا إله إلا الله سواد الأعظم، من ابتدع فله فعليه بدعته. نحن نقول هذا مبتدع، هذا الفكرة هذه ضلال، لكن لا نقول نحن على الحق وغيرنا على الباطل بمجرد أنه خالفنا في شيء. هم دام موافق لنا في لا إله إلا الله يصير إيش؟ يصير جزء من إيش؟ من الأمة، من أمة لا إله إلا الله، من الأمة الوسط. فهمنا هذا؟ مهم هذا. نحن معنا أهل السنة والجماعة، وهابي هذا نخرجه، شيعي نخرجه، مش عارف إيش نخرجه، لا لا، نخرج بدعته، نقول هو يقول كذا كذا كذا هذا باطل، لكن مو نخرجه من الدين كله، نخرجه من الإيش؟ من الأمة الوسط ومن أهل لا إله إلا الله. يبقى أخطر شيء، أخطر شيء في التفرق والاختلاف اللي هو مسألة ليش؟ التكفير، عدم احترام لا إله إلا الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال عبد الله بن مسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا هو الطريق ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الوليد. أخرج ابن أبي حاتم. من أبي حاتم؟ لا، ها؟ أخرج الحاتم يمكن في مستدرك، في إيش قال؟ ابن أبي حاتم، مو الحاكم، ابن أبي حاتم. ما ربما أنا أسمع لهجتكم لأن الأذن هذه أحيانا تسمع خطأ، فأنا سمعت ابن أبي الحاكم. من أبي الحاكم؟ ابن أبي حاتم. أيوة، أبو حاتم، هذا أبو حاتم الرازي، هذا من علماء، وابنه كذلك من علماء الحديث، من الرواة الحديث أو من التعليم. طيب، ابن أبي حاتم، أيوة، صاحب له كتاب التفسير. أيوة، نعم. وأخرج يعني ابن كم بقي لنا من الوقت؟ نين؟ ربع ساعة. 10 دقائق، ربع ساعة. طيب، طبعا هذا فيه مسألة حديث افتراق الأمة على 73 شعبة، فهمنا ولا يحتاج إلى بيان طويل، صحيح ولا لا؟ تحتاج إلى بيان طويل. طيب أيوة أخرج ابن أبي حاتم أيوة. عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس فقال ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال لا أعطهم الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمعت قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عمر بن ميمون الأودي قدم علينا مؤاذ اليمن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهر رافعا صوته. نعم. أيوة منطقة أيوة شوف أول ما نزل فين نزل في الشهر يعني ها. نعم. أيوة كيف رافعا صوته داري إيش داري حضرة موت ها ما شاء الله. الشحر هي المنطقة هذه الممتدة كانت أصلا الشحر مدينة الشحر كانت تسمى الأسعاء الأسعاء أيوة والآن يترجم العوام يسموها سعاد الأسعاء الأسعاء أيوة. والشحر هي المنطقة كلها يعني هذه من من من جزء من المكلا منهم المنطقة الساحلية كانت تسمى الشحر منطقة الشحر أيوة. طيب المكلا هذا جديدة المكلا جديدة يعني يعني لها كم يعني قرون يعني قرون قليلة يعني لكن الشحر أقدم منها أقدم منها. طيب وكذلك الحامية بلادي ها. طيب أيوة قدم علينا معاذ من الشحر أيوة رافعا صوته بالتكبير أجش الصوت فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى حثوت عليه من التراب بالشام ميتا. يعني عمرو بن ميمون الأودي هذا من التابعين من أهل اليمن أيوة. ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده أفقه الناس أفقه الناس ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ويرغب في الجماعة ويرغب في الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيل عليكم ولاة يؤخرون الصلاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال وما ذاك؟ قلت تأمرني بالجماعة وتحدني عليها ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمر بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية. ليه فين القرية هذه؟ الكوفة يعني أدركه بالكوفة كان في الشام مع معاذ حتى توفي معاذ رضي الله عنه في عام أي في طاعون عمواس في عام طاعون عمواس أيوة في زمن عمر رضي الله عنه. وبعدين راح يلتمس رجلا فقيها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوصل إلى ابن مسعود وكان ابن مسعود إيش هو معلما فين؟ في الكوفة في العراق أيوة. طيب تدري ما الجماعة؟ قال قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فحثه على الجماعة وأمره بإقامة الصلاة لوقتها حرصا على حرمة الوقت وإعادتها مع من يؤخرها من الولاة حفظا لوحدة الأمة وحذرا من الفرقة. وقد سمعت من يرد عن ابن مسعود أيوه. الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك ويستشهد به على الفرقة والخلافة فأوردته بنصه فإنه بين الدلالة على لزوم الجماعة مع ظهور المخالفات وأن المسلم الحريص يلزم طاعة مولاه إن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويتقون على هذا ويتقون على هذا بقول قاله ابن قيم الجوزية وقد ذكر هذا الأثر قال واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض وهذه زلة منه رحمه الله فمن أين يعلم هذا الواحد أنه على الحق أليس من القرآن والسنة وما الذي يجعله أولى بالحق من غيره من المسلمين وإنما هو قائل بمقال قال الناس خلافه والحق أوسع مع أن يحصر فيه من أن يحصر والحق أوسع من أن يحصر في فرد في فرقة في فرد أو طائفة أيوه في إيش في فرد في أيوه في فرد أو طائفة في فرد أو طائفة يعني فرد يعني ستو أورانجا وطائفة يعني جماعة أيوه وقد تمسك بهذه المقالة جماعات في زماننا فإنك مهما احتججت على لزوم الجماعة مهما احتججت على لزوم الجماعة وأنها السواد الأعظم واجهوك بهذا وجعلوا ما هم فيه هو الجماعة وجماعة المسلمين هم من شط ايوه يعني مجموعة صغيرة يقول لك نحن الجماعة الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك من الحق نحن الحق هذا كلام فارغ يعني قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك لا هذا كلام ما قال ابن مسعود هكذا له سياق أيوة وحتى كلام مسعود كلام ابن القيم خطأ مبين يعني زلة من عالم لا يجوز أن احنا نأخذ بها ونترك إيش بينات الدين فهمنا ولا لا يعني الجماعة جماعة المسلمين جماعة الذين يصلون في المسجد عامة العلماء لهم عليهم الخطأ بين واحد يسوي خطأ بين مثل ذا سانتري نقول هذا باطل صحيح ولا لا نقول هذا باطل وسوى فلان لا حجة في كلام الناس يعني ما يجوز الخلوة بالأجنبية ولا يجوز البشران حرام طبعا حرام ولا حلال حرام معلوم كل أحد يعرف أو فلان سوى بنت فلان لا ليس بحجة ما في حد حجة على الشرع أيوه طيب وهذا من تزكية النفس والطعن على الأمة وهو أساس الغلو والتكفير طبعا هذا كلام يحتاج إلى بيان وإلى شرح صحيح لأنه في أشياء وفي حديث الكلام اليوم مسألة الفرقة هذا التفرق تحتاجنا إلى بيان مسألة التفرق طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على إيش على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة ما معنى الفرقة الأمة هذا إيش المقصود بها هي أمة الدعوة ومعنى أنها فرقة خارجة عن الحق وأنها في النار كلها في النار معناته إيش معناته باطلة مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله معنى في المسلمين في الأمة الإسلامية ستظهر فرق كثيرة ومتعددة أساسها ورؤوسها 72 فرقة أفهمنا هذا لما الناس المهم أم تريدنا بعدين نعيدها لأن بدأ صوتي يتغير نشرب الماء ولا نشرب الكلافة على فرحتنا بسم الله الرحمن الرحيم أيوة ماذا كنا نقول أولا زمن الكلام متى وتفترق معناه ستفترق للاستقبال متى يبدأ حال الاستقبال هذا متى يبدأ زمن الاستقبال من زمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ولا لا إلى متى إلى قيام الساعة يبقى لابد أن تكون الفرق هذه منحصرة متى ممكن نحصرها آخر الزمان آخر وقت القيام الساعة سنعلم بعدين في الآخرة هذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة وهذه الفرقة. إذن عندنا قيد العدد وعندنا إيش المدى الزمان. عرفنا قيد العدد معناه 72 فرقة ضالة ومع ذاها تدخل في الجماعة تدخل بالجماعة. إذا لما يقول والله هذا فرقة وذا فرقة وشيعة فرقة والوهابية فرقة وهي مش عارف كذا فرقة وهذا كذا فرقة كم سنصل إلى فرق؟ يمكن ألف فرقة ألف صحيح ولا إذا تخطينا العدد يبقى قيد العدد هنا في التفسير غير ممكن صحيح ولا لابد تكون 72 والمدى الزمني هل يمكن نقول أن 72 اكتملت إلى الآن؟ ما نقدر نقول اكتملت ربما الموجود الآن نصف هذه الفرق ولا ثلث هذه الفرق المقصود والمقصود بها أنها كله أولا هذه الفرق كلها وصفت بأنها فين في النار والنبي قال لا إله إلا الله تنجيهم من النار يبقى لا إله إلا الله خارجي من الإيش مسألة الفرقة هذه صحيح ولا لا يبقى هذه الفرق كلها إيش فرق كفرية والعياذ بالله صحيح مالكم كفرية ولا ما هي كفرية كفرية يبقى في فرق أن مثل ما الإنسان مثل ما الشخص نفسه فيه طاعة وفيه معصية صحيح وفيه استقامة وفيه انحراف وفيه خطأ وفيه صواب وفيه ضلال وفيه هداية كذلك ونحن نصفه بالاستقامة عموما صحيح ولا لا عموما يعني كل واحد فينا فيه كل هذا فيه كل بدرجات متفاوتة بدرجات متفاوتة ما نخرجه من ايش من اهل السنه والجماعه صحيح ولا واحد يشرب الخمر نقول هذا خارج عن من اهل السنه والجماعه من اهل السنه والجماعه يقول لك انا ايوه انا قد تعلمت وكنت مش عارف ايش وقد عرفت وكذا ايوه انا اتبع العلماء اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه اهل الاندلس اهل السنه والجماعه ما نص اهل الاندلس لا يصلون صحيح ولا لا ايوه نحن قصدي عندما نفحص الامور ونطبقها في الواقع يتبين لنا ان الاقوال هذه يعني تفسيرات هذه التفسيرات كلام فارغ لا سند لها في الواقع الواقع ينقضها وعصاة المسلمين ما زالوا اهل السنه والجماعه لكن من يعتقد انه ما في داعي للصلاه لا هذا كفر العياذ بالله من ينقض لا اله الا الله من يكذب من يجيز تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مخروج من الملة يبقى هذه إيش هذه فرق ضالة إلى النار مفهوم معلوم واضح إنما والله هؤلاء يخالفون في كذا وكذا وكذا وكذا هذا هؤلاء ضلال هؤلاء مش عارف إيش وأنا أتصرف نقول كفار عياذ بالله أعوذ بالله يبقى هذا ليس حجة في يد من في يد الذين يقسمون الأمة كأنما يقولون من كان معنا فهو أهل السنة والجماعة ومن كان ضدنا فهو ضال مضل من أهل النار لا هذا كلام باطل تماما باطل هذا هو ضلال هذا التفكير تفكير ضال لماذا تفكير ضال لأنه ينقض الأحاديث وينقض الآيات الموجودة ونحن بينا الآيات واعتمد بحمد الله جميعا والأحاديث أتدري ما الحق الجماعة بقى الجماعة هذه إيش هي كما وافق الحق عموم الجماعة سعة سعة لا إله إلا الله واسعة جدا واسعة جدا فهمنا ولا لا بظاهرها فإذا الحديث هذا لا حجة فيه بقى الفرق هذه بقى فرق كلها من أهل النار معناها مناقضة للا إله إلا الله واضح الأمة العامة هذا كلهم من الجماعة من السواد الأعظم عوام المسلمين علماءهم والمهندسين والأطباء والمش عارف إيش والعوام ويعني أورانج بتاني وأورانج الحل المهم كل أصحاب المهن أقول الجاهل والمتعلم وكل هذا من الجماعة كلهم ما في نسوي إحنا أنا ومن مثلي من الجماعة ومن خرج عني فهو ليس من الجماعة يبقى نوسع مثلا مفهوم ليش مفهوم الجماعة واسع لا نضيقه لكن في الاصطلاح مثلا أهل السنة والجماعة شعرة متلودية قبلنا لكن ليسوا مقصودين بالجماعة ليش الفرقة الناجية فهمنا ولا لا معنى من خالفهم فهو في ضلال يدخل النار لا مو صحيح واضح الآن هيا. بقية أو خلص الوقت صح هبيس خلص أوف. والله أعلم بالصواب. إنه إيش يقولوا؟ والله إيش الموافق إلى أقوام سبيل، صحيح ولا لا؟ إلى أقوام طريق، أو ما أعرف لما حفظ. والله الموافق إلى أقوام طريق. ومن هم الثانيين ذلك؟ محمدي إيش يقولوا؟ وبالله التوفيق والهداية. حبيب ماذا يقول؟ والله أعلم. Banat, ini mau dibagikan kue, jangan budal dulu, jangan bubar dulu.